ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في كتاب البيوع، واليوم نكمل الباب الأول من أبواب البيوع، بيوع الأعيان. ويوضح فيها، بدأنا أولا بالشروط، ثم ندخل في للمبيع شروط، بين شروط العقدان والصيغة، شروط الصيغة والعقدان، ثم دخل في شروط المبيع أي المعقود عليه البيع، أي السلعة المنتج أيا كان. وقال للمبيع شروط، وهي خمسة شروط ذكرها المؤلف، والبعض يزيل شرطا يكون سادسا كما سيأتي معه، ألا يكون المعقود عليه أو المبيع لا يتعلق به حق لازم حتى يخرج أم الولد والمكاتب. والبعض تكلم في الخمس فقال ان في شرط ممكن كان يستبدل، او يعني ما ليس هناك ليها حاجه. والرابع قال ان يستبدل الملك بالطهاره، ان يكفي الطهاره. ولما ياتي من شروط المبيع تكلم عن الملك فقال يكفي انه ذكر الطهاره، لان لو قلنا بالطهاره فلا يملك الا الطاهر، النجس لغير مملوك. والبعض قال كان ممكن ان يكتفي بالملك، يكتفي بالطهارة عن الملك، لأن ما دام قلنا اشترطنا الطهارة هو الذي فيه خرجنا النجس، والنجس لا يملك، فلا نحتاج أن نقول بالملكية، يعني النجس لا يثبت فيه ملك بل فيه اختصاص كما سنبين. وبدأ قال وبعض قال أيضا لما ذكر المبيع شروط الخمسة قالوا هذا في الأصناف غير الربوية، أما في الأصناف الربوية فيزاد على الشروط الخمسة أصناف أخرى، لأن في الأصناف الربوية لا شروط تزيد على هذه الشروط ذكرها. فكانوا أرادوا أن يعني يستدركوا على المؤلف، لكن الرد عليه بأن المؤلف أفرد بابا للربا، فسيذكر في الربا شروطه من كان من أصناف الربوية، لذلك لا يحتاج أن يذكره هنا، لأن هنا يتكلم جعل بابا للمبيعات الأعيان، وجعل بابا يتكلم فيه عن الربا، فسيلحق شروط الربا مع باب الربا، فلا مؤاخذة أو لا استدراك عليه في أنه ذكر خمسة شروط فقط ويزاد عليه شروط تخص الأصناف الربوية لم يذكر. فبدأ بالشرط الأول، قال والمبيع شروط، ثم ذكر الأول، قال طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، وكذا الدهن في الأصح. طيب، إحنا عندنا الأعيان إما طاهرة عينا أو نجسة العين أو متنجس العين، والمتنجس ممكن يقسم لاثنين، متنجس العين يمكن تطهيره، متنجس العين لا يمكن تطهيره. يبقى الأقسام ثلاثة، طاهر العين، متنجس نجس العين، متنجس يمكن تطهيره، ومتنجس لا يمكن تطهيره. اشترط في الشيء المباح المبيع أن يكون طاهر العين أولا، أو ممكن لو قلنا يضاف عليه متنجس يمكن تطهيره، يعني هو في الأصل طاهر العين نجس ويمكن تطهيره بالغسل، كمثلا ثياب وقع على الثوب بول مثلا وهذا يطهر بالغسل، هو في الأصل طاهر تنجس لكن يمكن أن يرجع إلى الطهارة في مرة أخرى. فلما اشترط الطهارة، الدليل على اشتراط الطهارة أولا في البيوع، يعني أن يكون الشيء المباع طاهرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وأيضا لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في قوله تعالى أن الله حرم على اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم على اليهود جلود الميتة فجملوها فاستباحوها أو أكلوا ثمنها، ثم قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب، نهى عن بيع ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب فلا، وأيضا نهى عن ثمن الخمر. أيضا لما جاء الرجل بالقارورة التي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ما علمت أن الله قد حرمها، فالرجل أشار إليه صاحبه فقال يا سلم ما أسررت إليه، قال أن يبيعها، فقال ما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فقال هنا العلة عندنا بتحريم الكلب وتحريم الخمر النجاسة. فنقول أولا طهارة العين أصبحت الأدلة على وجوب طهارة العين المباعة. الحمد لله على سلامتك أبو يوسف، بارك الله فيك، إن شاء الله تكون وصلت بالسلامة، جزاك الله خيرا، أسعدتنا برؤيتك أمس، أحسن الله عليك. فقلنا الأول أن طهارة العين مع طهارة المتنجس الذي صح غسله، ثم ذكر على النقيض نجس العين هو الكلب لأنه نجسا عينه، والخمر لأنه نجسة، فما جاء من حسن السلام نهى عن ثمن الكلب وحرم بيع الخمر، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال أيضا طبعا احنا عندنا في بيع الكلب وافقنا الإمام أحمد وخالفنا الإمام أبو حنيفة، قال يجوز بيعه إلا إذا كان عقورا لا يجوز بيعه، والذي جعل أبو حنيفة رحمه الله يقول بجواز البيع لأنه رأى بجواز الانتفاع، فقال ما جاز انتفاعه جاز بيعه. وعن أصحاب مالك اختلاف أيضا في بيعه أصالة، ونحن حرمنا البيع الكلب لنجاسة العين من باب النجاسة أيضا، وحرمت الخمر حتى لو كانت محترمة كما يقال أيضا لتحريم الشرع ببيعها، لأن طبعا لو قلنا محترما اللي هي ممكن تنقلب خلا، يعني في الأصل عنب مثلا ثم خمرة ثم انقلبت خلا، فالصحيح أننا لا تباع أيضا يحرم بيعها. لكن احنا قلنا هنا الكلب لا يباع لأنه نجس، وأيضا لا يباع السجين، ما أدي ذكروا عندكم ما ذكر السجين وهو روث البهائم اللي هو اللي يسمى به أحيانا يستخدم في التسميد، وهو نجس، وهو أيضا لأنه نجس لا يباع. وهنا في إشكال، هو مخرج جيد في مسألة معينة، لأن احنا قلنا بعدم جواز بيع الكلاب لأنه ده حرم ثمن، لكن عندنا شيء آخر يسمى الاختصاص، والاختصاص بمعنى إيش؟ إن الكلب أنت تحوزه وأصبح خاصا بك. وهناك من يجمع السرجين ويجعله في مكان ويكون خاصا به. فعندنا قالوا يجوز بيع اليد على الاختصاص، رفع اليد على الاختصاص بالمقابل. يعني إيش؟ يعني أنت الآن جمعت سرجين ويحرم بيعه لأنه نجس، لكن أنت يدك عليه اللي فيه اختصاص، يعني جمعته ووضعته في مخزن، وممكن يأتيك أحد يريده فتقول له أرفع يدي عنه بمقابل 10,000 جنيه مثلا، 1,000 جنيه، فأنت بتأخذ مقابل رفع اليد على الاختصاص. وهذا من الحيل، يعني يقال، والحيل يسموها حيل يعني شرعية، فأنت لا تأخذ مقابله لأنه هو، بارك الله فيك، تصل بالسلام إن شاء الله، طبعا أنت. طيب، فقالوا رفع اليد على الاختصاص، يعني تقول له أخذ مقابل رفع اليد، فمن سبق لياه أخذه، يعني بحيث أن أنت ترفع اليد كأنك عنه فهو يأتي يأخذه، فأنت تأخذ مقابل رفع اليد وليس مقابل البيع، وهذا يسمى الاختصاص، مقابل الاختصاص، وهذه بعضهم يفعلوه في الكلاب، كأنه مخرج من الكلب. لكن طبعا هون لو قلنا عندنا بالكلب الصيد او كلب الحراسه، فممكن من عنده كلب صيد يحوزه او كلب حراسه فيقول نتيجه تحريم بيع الكلب فيقول ارفع يدي عن الكلب مقابل كذا. هنا رفع يد الاختصاص، انتبهوا، ليس الثمن. فهذا باب ممكن يعني مخرج من المخارج في مساله اخذ المال عن ذلك. ده في المزايا كلها عندنا. أنا إيش؟ قلت هذه من الحيل الشرعية، لأن أنت من حقك الاختصاص وأنت يدك عليه، فأنت بترفع يدك، هو ما يقدرش ياخد الكلب لأنك أنت بتحوزه، هو تبعك، يعني ليس هو عندنا ليس مال وليس متقوم لأنه نجس، لكن أنت حوزته السرجين هذا اللي هو بيجمع تحت الروث، حصته وجعلته في مكان، فأنت تريد ترفع يدك عن هذا تأخذ مقابل رفع اليد. هذا هو المخرج في بعض النجاسات التي يمكن أن ينتفع بها، لأنه على أنه ممكن أن ينتفع به أصالة. هو بيرفع يده وأي واحد يأخذه بقى خلاص، فده بادر إلى أخذه، خده خلاص الجديد، وهو دفع له مقابل رفع اليد، فأصبح هو رفع يده عن الروث هذا أو السرجين أو رفع يده عن الكلب، فدي أخذوا فحازوا فأصبح مختص به خلاص، فانتقلت الحيازة له. أيوة، وإحنا هم عندنا في الخمر هم لأنهم يرون النجاسة فقالوا تحريم البيع للنجاسة، تجعلوا العلة في التحريم، تحريم. هو الحديث الأول اللي قلنا إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، فقالوا التحريم للنجاسة فحرم الثمن للنجاسة، وقالوا العلة في الكلب. عندنا طبعا في علة ما بيننا إحنا وبين، يعني في خلاف مثلا مع المالكية في ذلك، لكن الجمهور يرون إن الكلب نجس. حتى الأحناف لما قالوا بجواز البيع قالوا إنه في جواز انتفاع، لكن هما أيضا قرروا بالنجاسة، فنحن جعلنا العلة في التحريم النجاسة في الخمر وفي الكلب، واستنبطنا منها إن كل نجس لا يصح بيعه. يعني شيخ الكلب نفسه مش كله نجس، يعني يعامل فقط هو الذي نجس، يعني ايوه لا احنا عندنا كله نجس. طيب ماشي، يعني قصدي يعني فكره المراهق، يعني عندنا بيع الكلب معونه اذا الغرض غير النجاسه، اختلفوا بعض. ما احنا قلت، ما انا بكلم فينا يعني دلوقتي عايز اوصل ليه عشان انا مش فاهم. لو تكلم الخلاف، الخلاف موجود. قول يعني الحديث نفسه حرام، يعني أيه، بس احنا بنريد هنا الامر الاخر، احنا بنقول شروط المبيع الان، فاشترط في المبيع طهارة العين، احنا مش بنتكلم على بيع الكلب، احنا بنتكلم على شروط المبيع، فقال طهارة عينه، فبنستدل ليش على طهارة العين شرط من شروط البيوع، لكن احنا مش بنتكلم على مسألة بيع الكلب الان، ما هو يكفينا حديث بيع الكلب منتهت، لكن احنا بنتكلم في مسألة اخرى الان، الشروط. ايش الاختصاص مفهوم الصيغه؟ يعني ايش تقصد بالصيغه؟ ما يشترطش في الصيغه ان هو ما طبيعي مش بيقول له لن يقول له انا ببيع، انا بقول له ارفع يدي عن الكلب، ارفع يدي عن السرجين في مقابل كذا، هذا هو رفع يد الاختصاص. نعم أصالته. طيب قلنا هذا كله ايش في طهارة العين وفي النجس. فقال والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، عندنا المتنجس نوعان، قلنا نوع يمكن تطهيره ولا يمكن تطهيره. هو قال لا يمكن تطهيره، وقعت نجاسة في الخل او في اللبن مثل كما قال الان، فهنا لا يمكن تطهيرها. وطبعا هو اصل المسألة هذه حديث ان السلام اذا وقعت الفأرة في في الإناء فيه سمن وهو جامد فقال ألقوها ومحولها، وإذا وقعت في الزيت أو في سمن أو زائب فقال أهرقوا أو أرقوا. فلما قال وإتلاف المال لا يجوز، فلما أمر سلم بإراقته دل ذلك على نجاسته لما وقعت فيه الفأرة وماتت فيه، فتنجس وهو سائل فلا يمكن تطهيره. وكذلك إذا وقع مثلا نجاسة في الخل أو اللبن كيف ستطهرها؟ لا يمكن تطهرها، بخلاف مثلا الثوب لو وقع فيه نجاسة اللي هو المتنجس يمكن تطهيره، تغمسه في الماء فيتطهر فيمكن بيعه، لكن عندنا طبعا يباع بعد تطهيره. أيضا جلد الميتة اللي هو يطهر بالاستحالة لا يباع هو نجس، لكن يمكن أن يباع بعد أن يطهر بالدباغة فيباع بعد ذلك بعد الاستحالة أيضا، هذا يمكن تطهيره. أما المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن هذا لا يجوز بيعه. قال وكذا الدهن في الأصح، دهن محل اختلاف عندنا في المذهب، محل اختلاف على قولين، والأصح عندنا عدم البيع. ابن سريج عباس بن سريج من الأصحاب قال إن غمر الدهن، هو إشكال في عدم البيع إيش عندنا؟ قالوا الدهن لا يطهر بالماء، لأنه عشان يطهر عندنا لابد الشيء المتنجس يتخلله الماء فيزيل منه النجاسة فيكون طاهرا. يعني الثوب لو جاء عليه بول هتغمسه في الماء فالبول يعني يخرج من النسيج فيكون طاهرا. قالوا الدهن إشكاله إن هو بيطفو، فلما تضعه في الماء أو تضع الماء هو يطفو فلا يتخلله الماء بالكلية فيظل فيه نجاسة. ابن سريج قال لو أخذ ووضع داخل الماء من كل الجوانب فيمكن أن يطهر، لذلك قال الخلاف هنا جائز، إن البعض قال هنا يمكن قوله بالطهارة، لكن المعتمد عندنا أن الدهن في الأصح كما قال إنه هو لا يطهر للعلة التي بينتها لكم في مسألة التخلل بذلك. ولذلك لكن هو هنا قال وكذا الدهن في الأصح، وإن كان بعضهم ذكر كما قلت الخلاف، قالوا إذا وضع في ماء من جميع الجوانب وتخلله فيجوز بيعه على هذا الأمر أيضا. وقالوا يجوز بيع الفيلج وهو القز وفي باطنه الدود الميت، قالوا يعني لأنه هو في جوفه كالنجاسة في جوف الحيوان إنه ممكن تباع وفي جوفه نجاسة، فقالوا قد يجوز بيع القز وفي باطنه الدود الميت لذلك قياسا على وكذلك إن كان الدود حيا طبعا أصالة. وقالوا فأرة المسك يجوز بيعها بناء على طهارتهما على الطهارة، وبذر القز أيضا البذر يجوز بيعه على الطهارة، فأرة المسك استثناء طبعا لأنها يستخرج منها المسك ويتطيب به، فقالوا هنا على الأصل أنها طاهرة فيجوز البيع بها. في نوع منها بيستخرج منها المسك، فأرة مخصصة بذلك. لا لا بس هي بتسمى ذلك كده، هي نوع على فكرة بس مش نفس النوع دوت اللي هو المجلس. بضع فيه ليس الفأر المتعرف هو يسمى ذلك. هم قالوا أصلا بيستخرج منها المسك، هم جوازوا هي قالوا بطهارتها بيستخرج منها المسك وهو طاهر، فقالوا هي على الاستثناء. هو استثناء شكل المنفصل من البهيمة يعني يخطف الميتة فهي كأنها خطف الميتة صح تستثنى من ذلك. نعم ف طيب قالوا هذا الشرط الاول، ما ان فيه طهاره، يبقى خلاصته طاهر العين جائز، نجس العين لا يجوز، المتنجس على قسمين الذي يجوز طهارته بالغسل فهذا يباح، والذي لا يمكن تطهيره بالغسل او بالغسل هذا لا يباح، لا يصح بيعه. طيب ثم ذكر الثاني قال النفع. اذا هنا الشيء من المبيع لابد ان يكون محل نفع ينتفع به، من شروط صحة المبيع أن يكون فيه النفع. أيضا قالوا لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه سفه، من باب السفه. طبعا لو في شيء على النت اكتبوا لنا المشاركات، لو الدنيا مش عايز مجموعة فين. تمام. الثاني النفع، فقالوا ان بذل المال فيما لا منفعه فيه سفه من الان. وطبعا الذين بقى بيجيبوا شويه حمام وطيروه على زمان، دلوقتي ممكن يجيب صواريخ ويفرقعها في الهواء بملايين الملايين في ليلة راس السنة مثلا عشان يتفرج على شوية الألوان في السماء. أو طبعا هو فقهاؤنا مثلوا بأشياء كثيرة في مسألة النفع في زمانهم، أما في زماننا سيجدوا أشياء عجب في مسألة بذل المال فيما لا منفعة فيه، كمثلا اللي بيشتري لوحه السياره دي اللي هي بملايين الان عليها مزادات، اشتري رقمين، رقم 3 او اسم زوجته او اسم بنته او اسمه هو مثلا، تاريخ ميلاده او شيء صعبه. لا مرتين في 6 اشهر دي تبقى صعبه قوي، مرتين في 6 اشهر دي تبقى يعني فيها سرقه. فقالوا هنا هذا ومن باع ذلك، انتبهوا مش اللي اشترى، ده اللي باع كمان من اكل الاموال بالباطل. يعني اللي بيضحك على الناس دي يروح يبيع لهم هذه الامور، هذا من اكل اموال الناس بالباطل. طيب عندما ابتدوا في هل النفع في الحال، في نفع في الحال وفي نفع في المآل، يعني تشتري الشيء لتنتفع به حالا، وقد تشتري الشيء وتنتفع به مآلا. بمعنى الحال واضح، اشتري الشيء وهو في وقت شرائه وفيه نفع، لكن مثله في المقال أما تشتري الجحش الصغير عزكم الله أو الحمار الصغير، الجحش الصغير هذا لا نفع فيه في الحال، بل أنت تحتاج لما يكبر قد تستفيد به. المذهب منع الاثنين، منع لأن مع أن بعض فيه خلاف، بعضهم يقول بجواز شراء الجحش الصغير أو الحمار للمقال في النفع فيه. هو قال هنا أو ما أدري في ما نذكر، لكن عندنا عموما المعتمد في المذهب يعني أن النفع الذي ليس فيه نفع في الحال وفي المآل لا يجوز، لا يصح بيعه. لذلك قالوا لا يصح بيع الحمار الزمن أيضا الذي لا نفع فيه، يعني اللي هو ضعيف، وهذا بخلاف العبد الزمن ممكن يباع. نعم قالوا ليش؟ لأن العبد ممكن يتقرب إلى الله بإعاقته، فممكن تشتريه وتعتقه، ففي فائدة أخروية حتى لو مش لكن طبعا لكن الحمار الزمن ما تستفيد فيه. والبعض قال يمكن يستفيد بالجلد، لكن الصحيح المعتمد ان هو ما لم يكن فيه نفعا في الحال. بس بسرعه كده ما لحقناش احنا طيب، ولا لو نفع فيه في الحال ولا المقال فهذا قالوا عندنا لا يصح. طيب الصغير لا، هم قالوا مفيش فيه نفع في الحال وما اخذوا باطلاق النفع، مع ان هو في قول ان انت تستطيع انك تشتريه لو تنتفع به مآلا، يعني تأخذه لغاية ما يكبر وتشتري، وهذا أوجه حقيقة يعني، لكن هم عمموا عدم النفع. قالوا ممكن فما استفدت شيء، بعضهم جعلوها لذلك. لكن طيب هذا النفع بيكون قد يكون نفع استخدام يعني تستفيد منه، أو نفع أكل، أو قد يكون نفع استمتاع باللون كالطاووس. يعني ممكن تجوز إنك تشتري طاووس وتستمتع بالنظر إليه بالألوان التي هو فيه، أو العندليب الطائر تستمع بصوته يقعد يديك أصوات يعني وتستمتع بصوته. قالوا يجوز، بعضهم يجيب العصافير ويسمع صوت العصافير بغبغاء دبغاء ويقعد يدربه ويسمع الصوت يعني ينتفع. وطبعا هو ممكن تقول يعني كحديث الصغير يا عمير ماذا وذا من غير إقرار من السلام عنه كان عنده العصفور هذا ومات بعد ذلك، فهذا أصل عندنا في المسألة أيضا. فقالوا إذن الجواز للنفع ما كان فيه نفع، سواء نفع بالاستخدام بالاستمتاع بالرؤية بالسماع أو حتى بالركوب كما قلنا، بأي كان أنواع النفع فهذه كلها جائزة. لذلك قال فلا يصح بيع الحشرات. ابتدي يأتي بقى بما لا يصح بيعه. الحشرات أين النفع فيها؟ عقارب، خنافس، واحد ناس يعني يجمع الخنافس وجح يجمع العقارب، إلا لو العقارب تخذوها في شركات الأدوية مثلا أو شيء، لو يعني كان في، لكن يعني ما أدري. لكن نقول هم قالوا بعدم النفع فيها، وحتى بعضهم قال لو فيها منفعة يسيرة مخصوص ما ينظر إليها، يعني لأن المنافع ليست مقابل المال اللي بيدفع لذلك أصلا. لكن استثنوا بقى أمور، يعني مثلا قالوا هو بدأ هنا قال بالحشرات، ممكن من الحشرات قالوا العلق هذا أو العلق اللي بيمتص الدم، يعني هذا قالوا يجوز لأنه بيمتص الدم. وأيضا بعضهم قال النمل قد يستفاد منه في شيء فيصح بيعه في بعض المدن أو بعض القرى أو بعض التاء، ممكن يستفاد لأنه له فوائد أحيانا بذلك أصالة أيضا. وذا قال ولا يصح بيع الحشرات، كأن هنا عموم الحشرات لا يصح بيعها لأن لا منفعة فيها أصالة. قال وكل سبع لا ينفع. طبعا السبع أنواع في منها يؤكل، وفي منها يصطاد به، وفي منها يقاتل عليه، وفي منها لا يؤكل ولا يصطاد به ولا يقاتل عليه. وهذا هو المقصود بالعدم النفع فيه، الذي لا يؤكل ولا يصطاد به ولا يقاتل عليه كالأسد والذئب والنمر الكبير، هذا لا فيه أكل ولا يستخدم في صيد ولا يقاتل عليه. وطبعا لا ينظر لاقتناء أصحاب الرياسات والسلاطين والأموال اللي يجيب لك نمر عنده في البيت وأسد ويجيب لك كذا، هذا سفه أصالة. يعني الفقهاء قالوا إن هذا لا يعني استعماله لذلك ليس يجوز ما منع أصالة. والبعض قال يجوز اقتناء للجلد لأجل الجلود أصالة. والكم فيه نفع بالجلد هذا أمر آخر، يعني يؤخذ للتصنيع أو شيء هذا، لكن مش معناه أنه هيقتليه، مش هستفيد منه يعني، يمكن الجلود. لكن هناك بقى من يعني يستفاد منه، وسبع الهرة مثلا هي من الأنواع السباع، هي سبع الهرة على فكرة، لكنها أليفة وقد جاء الشرع بجواز اقتنائها أصالة، ويعني فيها ألفة وفيها يعني من يعني فيها مودة وألفة بين الآدمي، فقالوا هذه يجوز. الفيل هذا من السبع لكن يقاتل عليه، يمكن كان يستخدم في القتال، فإذا يجوز الانتفاع في نفع هنا فيجوز بيعه. الفهد الصغير قالوا يدرب ويستفاد منه في الصيد، لكن إذا كبر ما خلاص يأكلك، يعني هو بدل ما يجيب لك توكله يجيب لك صيد، لا هو بياكلك انت على طول. فلذلك في الكبير قالوا لا لا ينفع به انتفع به، لكن الفهد الصغير يجوز. ما هو فيها خلاف في السناور هذه، بس اتركوا لا، لكن عندنا هو بيقول ينفع، او الحمد لله هو بينفع، لان في خلاف طبعا على حديث مسلم هل هي الوحشية ام لا، وهذه يعني خلينا، لكن هي عندنا في الجواز الان يعني مع الكراهة الترجيح، حتى على ان هي والناوي رجح الاصحاب ان هي ان الحديث اللي جاء في السناور يقصد به الوحشي او الذي هو اللي هو او اللي هو او على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، حتى يعني الناس تحتاج اليه فلا يبالغ في اموالها. والقرد قالوا القرد يستخدم برضه في القتال، يعني بيقول لك يستخدم في كانه نضرجي يعني، او بيسموه يعني اللي هو ايش، يستعلم لك شيء او ياتي لك بامور، فالقرد له نفع بذلك ايضا. فهذه الانواع هذه ما دام سبع له يمكن ان يؤكل طبعا، او او او يقاتل عليه او يصطاد به، فهذا يجوز ان يباع. طبعا الطيور بقى الحدقة والرخمة والغراب وهذه كلها لا تباع، لان الا لو قالوا بعضهم ينتفع بريشها في النبل، يستخدم ريشها في النبل او غير ذلك. فهذا من الجوارح، لو قلنا ان هو ايش لا يستخدم، لا ينتفع به. واستثنوا النحل، قالوا النحل فيه فائده، لان النحل من الطيور لكن او يعني بيطير، لكنه ولو لا النحل سياتي في امكانيه التسليم، خلينا الان في امكانيه التسليم احيانا، لكن هو عنوان النحل يجوز ان فيه الانتفاع طبعا به، لان هو اصلا للخلايا العسل وغير ذلك، فهذا وارد فيه، لكن هو سنحتاجه في امر اخر. بس بيطير، بيطير ايضا فيه نفع خلاص. نعم تبع السلاح قال ولا حبتي الحنطة ونحوها. حبتي الحنطة بقى ايه؟ واحد قاعد يلقط حبة بحبة، اصلا دي لا منفعة فيها، فقالوا سقوط المنفعة للقلة، فلا تباع ولا تشترى اصالة، ولا حتى ولا يقول ده انا هجمع اتنين في اتنين في اتنين فجمع، قالوا لا ينظر الى ذلك، ولا حتى ينظر في زمن الغلاء ايضا ولا غير ذلك، ولا يجوز ايضا للاخذ للغير اخذها. يعني انظروا يعني لو وجد حبتين طبعا لو هم لا يجوز ان ياخذوا مع احد، وان اخذها قالوا لابد من الرد. يعني هذه بل بعضهم قال لو استحل في المذهب يعني بعض استحل اخذ الاثنين ولد يكفر، مع انه حبتين، لانه استحل شيء احله الله عز وجل، او استحل شيء حرمه الله عز وجل، انا اسف، انه ياخذ شيء ليس ملكه، فقال هنا ولا ياخذ الحبتين. طبعا فلا ضمان، ولا اسف، ولو اخذ لكن قالوا لو تلفت لا ضمان عليه، لان ملهاش قيمه، لكنه يحرم عليه انه ياخذها. طيب واذا ويجب علينا ان نردها اصاله. والبعض قال كالقفال عندنا في المذهب ان تضمن بمثلها، لكن هي قالوا لا قيمه لها اصاله. طيب وقال وقالت الله، ده مساله الكفر يرجع بالقيمه، لانه استحل، قال لو استحلها اوعى تقول انا قلت استحل، لا عشان ما تقدروش تقطعوا لي وتقولوا لي انا قلت لا استحلها، يعني استحل قال لك دي حلال ان انا اخدها وهي تبع ملك احد، لان ده هي ملك غيري، كانه استحل ما حرم الله، ربنا حرم علينا ياخذ ما لا يملك خلطه. فانا اقول ده هم بيبينوا لك ان الاستحلال حتى في حبتين مثل ذلك يعني يكفر بذلك والعياذ بالله. لا لا، لكن هو طبعا لو اخذها كان مش استحلالا يعني طمع فيها او شيء او يطمع في ايده محبتين يعني، لكن هو بيبين لك ان حكمها ايضا لا منفعه فيها وليس لها قيمه ولا تضم ولا تشترى. يعني مش حد يقول لك انا هبيع لك حبتين امشي اصلا يعني. ايش؟ لا حبتين حاجه ما لهمش، ما عشان كده بقول هما يبين لك ان القله في هذه الاشياء لا نفع فيها، هو بيمثل لك للنفع، فلا احد لا تباع ولا، وبعد ذلك قال لك لا تاخذها لا مش ملكك، ولو اخذتها لابد تردها، لكن لو اخذتها وتلفت ليس لها قيمه فيأسم بس بذلك. وقالت الله، كل بقى قالت الله المعازف بقى كلها اللي هي الطنبور كما يسمينها، وخد بقى الجيتار، خد الاورج، خد ال الرق، ايش بيانو، المزمار، الدف في كلام حياتي، لان عندنا فيه لان الدف مباح لانه له استثناءات فيه. المزمار الناي في خلاف، الناي الرفعي حلله والنووي حرمه عموما، بس حتى لا ندخل في يعني اللي هو الناي يعني اباحه الرافعي وحرمه النووي، لكن هو عموما الات الله اللي هي دي كلها لانها محرمه معازف اصاله فيحرم بيعها، لكن هو قال ايش؟ هو المزمار تقريبا هو الناي في فرق صح؟ في الصنعة في يبدو عنده خبرة قديمة. أنا ما عندي خبرة بهذه المسألة يعني أصلا، بس أنا شكلهم هنا حد بيبعت لنا عايز يقول لنا حاجة. احنا قلناها يا استاذه حكم البناء والشراء، انت دخلتي متاخره، انا قلت كلاب تكلمت فيها وقلنا ان انت حضرت الاختصاص ورفع اليد اللي قلناه في اول المحاضره ولا ما كنتيش معانا، ولا السؤال ده قديم؟ لان انا بينت في حكم الكلاب بتحريم البيع، لكن قلنا ان في مخرج بقى في المساله هذه قبل، بس ده مش مبرر لان الناس تعمل تجاره فهو ياخدها تجارة للكلاب بعد ذلك. قديم طيب، اصل ما يقولوش 10 دقايق، انا اعتقد قايل من فتره. طيب بالنسبه للطبله، لا الطبله غير الدف، الطبله غير الدف، الطبله محرمه دي لف على الفقهاء كلهم هتلاقيهم بيقولوا عليها محرمه عندنا. الكومه، الكوبه صح؟ و الكوبه ف والطبلة ايضا، لكن الدف مختلف، قلنا الدف فيه خلاف لان فيه اباحه الشرع في بعض الامور يعني، فنقول هنا لكن قيل يصح في الاله ان عد رضادها مالا. يعني ايش عد رضادها مالا؟ يعني لو فكتها امكن تفكيك الاله رضادها بضم الضاد الثانيه، ممكن تقرا مفتوحه والله اعلم ايضا رضادها بضم الراء وضم الضاء الثانيه، وايضا ممكن تاتي بالفتح. المهم رضادها مالا، يعني لو فككت هذه الاله، هب انك عندك الان مثلا العود في اوتار، والاوتار دي ممكن تفكها تستفيد منها مثلا في القوس مثلا ترمي بيه او تقفل بيه حد مثلا يعني، او تخنق بيه او تعمل بيه حبل غسيل مثلا او شيء، او تعمل ايا كان او تستفيدوا في اشياء. فهم بعضهم قال اذا عد رضادها مالا، يعني لو امكن تفكيك. خلي بالك انتبهوا في حاجتين، هو الخلاف فين؟ لو انت فكيتها وبعتها مفكوكه ده لا خلاف، مش دي الخلاف هنا. خلاف لو بعت الاله على انها يمكن ان تفكك رضادها، ان تبيعها يمكن تفكيكها فيستفادوا بتفكيكها. اختلفوا هنا عندنا في المذهب، هي دي يمكن تباع ام لا؟ لكن لو انت فككتها اصلا، يعني كان عندك عود ورحت شاري الاوتار ورحت بايع الاوتار لوحديها، ورحت واخد الخشب فككت ورحت بايع الخشب، هذا لا اشكال فيه، خلاص لا اشكال فيه مثلا. لكن الكلام هنا ان عد رضادها مالا، يعني بعتها على انها ستفكك، والاشياء اللي تفكك دي ينفع تكون مالا يستفاد منها، هنا الخلاف. لذلك قال وقيل يصح في الآلة إن عد رضادها مالا. ليش؟ لأن فيها نفع المتوقع. هم هنا جعلوها أشبه بالجحش الصغير اللي هو يعني مآله الانتفاع به، لكن الأصح عندنا في المذهب المنع. قالوا ليش؟ الآلة على هيئتها معصية، هي آلة معصية، فلا يقصد منها غيره ما دام التركيب باقيا. يعني انت عشان تبيعها فكيخها انت. البعض يقول لك ايه، انا ممكن تبقى ابيعها لحد هياخدها يفكها. وبياتي السؤال ده كتير في بعض الناس، يعني في ايام قبل الهدايه والالتزام كان عنده الات موسيقيه والى الان موجوده، فهو عايز يعرف في مثلا البيانو ده بيبقى فيه خشب جامد قوي، يعني هو لو شال الصوابع دي اللي بيضربوا عليها فكها كلها وخد ممكن ما اعرفش الاوتار الحديد اللي تحت ده ينفع، بس الخشب ده لو اتفك ممكن يبقى فيه قيمة عالية جدا مثلا، أصالة كبيانو تقريبا يعني. لنا. وفي حاجات طبعا مش هتجيب خالص يعني مش هتستنفع أصالة. فإذا نقول هنا إيش؟ لأن قالوا دخل في المسألة أيضا بيع الأصنام والصور، هذا أيضا محرم كآلات الله. أي بقى أصنام؟ تماثيل، اللي كان عنده تماثيل في البيت وبعد كده عرف إن هي يعني إيش، فهي طبعا لو من الحاجات اللي هي ما ما تسيحش طبعا، لو ذهب وفضة سيأتي الآن يبين إن ده ممكن لا إشكال فيه، لكن الأصنام هذه التي لو كانت خشب ولا شيء ينفع تفكك أو شيء ماشي، لكن غير دخل فيها غير ذلك الأصنام والصور. أيضا الصور سواء بمعناها اللي هي ذوات الأرواح مجسمة أو غير ذلك يعني أيضا. وطبعا دخل فيه الصليب أيضا في هذه المسألة أيضا من المحرم أيضا كذلك. و طب لو إناء من الذهب والفضة، إناء وذهب وفضة هو أصلا محرم الأكل والشرب فيه، لكن هو يجوز. ليش؟ لأنه بيباع لأنه ذهب وفضة، لا إشكال فيه. المعدن صح قطعا عندنا. ليش؟ لأن المقصود الذهب والفضة، المقصود الذهب والفضة فيه. أما سأل بقى لو هو أكل فيه من أخذه هذا يحرم عليه، لكن هو معدن ذهب وفضة، هو معدن ذهب وفضة، هذا ما هذا الإناء الذي كان من ذهب أو فضة أصالة، لكن هو يعني ممكن يكون فيه خلاف إنه يعني على إنه على حسب الاستعمال، بس الحق إنه هو لو أخذه على إنه ذهب وفضة فلا حرج في ذلك بمسألة البيع. وفر عليه أيضا كل بقى كتب الكفر والتنجيم والسحر والشعوذة والفلسفة والأشياء هذه. بالراحة بس مالك أنت، مالك مخلوق كده، لا يجوز بيعها. طبعا الفلسفة ممكن تقول لو لو لو هو للمناظرة أو للتعلم لغة القوم حتى ترد، لكن هو طبعا التجارة فيها لا تجوز وتوزيعها، لا يجب إتلافها أصلا ولا تطبع. وكل اللي بيطبع بقى الكتب دي واللي بيوزعها واللي ويسمح بها شايل أوزار معاه بقى يعد عليها إلى أن يلقى الله عز وجل أو يتوب منها قبل ذلك أصلا. ولا يصح بيع التوراة ولا الإنجيل للمحرفين أصلا إلا لو هينتفع بالورق أو الجلد، يتاخد الورق ده ويتسيح أو مش يسيح الحبر يزال واستفاد به لو كان ينفع، أو الجلد أو غير ذلك يعني. فكل هذا يمكن هذا لا يمكن بيعه كل، وقص عليه بقى كل ما بيناه الآن في عدم جواز في الانتفاع أو كان فيه تحريم. قال يا انت كانك زعلم ان انا ابيعها مفككه كلها لشخص واحد، وانا اعلم ان سيف يعيد تركيبها واستخدامها فاصبح بيعها ممنوع. يعني انت بتتفقه يا استاذ زياده قوي في المساله، ما هو طبيعي يعني لو اتفكت مين ارجعها لتجاني بتفكها له عشان تقول له خده رجعها. يعني هي اصلا لو اتفكت اكيد بالحاجات دي لا يصعب انها ترجع مره اخرى يعني. لكن طبعا هو سهل قوي ان يعني تباع اجزاء واجزاء لا تباع مسألة طبعا، لكن لو احنا بنفككها له عشان نقول له خد ركبها مكعبات يعني هي مرة أخرى، لا طبعا ده تحايل هكذا ما يجوز أصالة يعني. نعم لكنه طيب. في ايه؟ دعنا نتكلم. ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح. ويصح بيع الماء على الشط والتراب في الصحراء. يعني ايه طيب؟ يعني واحد واقف على شط النيل او على النهر، واقف جايب ترمس ميه وايش قاعد، او برميل كبير وقاعد يعبي ازايز ويبيعها للناس وهو واقف جنب النهر، او واحد في الصحراء وايش جايب معاك كياس رملة وبيبيعها، لأنه يقول ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء. وبرضه يقولك يصح بيع الحجارة بين الأماكن الشعب اللي فيها حجارة كثيرة الشعاب اللي فيها مش الشعاب اللي في البحر يعني. طب ليش قالوا؟ هو ايش الاشكال بياتي فيها ليه؟ وقال هنا هو فيها منفعه، هو البيع فيه منفعه ولا لا؟ فيه صح. هو الاشكال كله عايز يقول لك ايش؟ ان انت كسرتها موجوده يعني، ما هو المايه هي في النهر، يبقى انت بتروح تبي تشتري هتبيع مايه للناس والنهر جنبه وهتبيع تراب وانت في الصحراء، لكن هو قال كسرتها لا تخرج عن كونها مالا. اتركوا الان مساله جواز بيع الماء ولا لا، ده مساله اخرى، لكن انا بتكلم الان هو بيتكلم النظر هنا ايش؟ وجودها مع الكسره هي لم تخرج عن انها مال يصح بيعه اصاله. فقالوا المنفعه موجوده. وفي قول ثاني، انظر للدقه بقى عشان تشوف الفقهاء بيشتغلوا ازاي. قالوا قول تمام، قالوا لا يصح البيع. ليش؟ قالوا لان بذل المال فيها مع وجدان مثلها بلا تعب سفه. قالوا سفه يعني انت روح تدفع فلوس في مال في الماء والبحر قدامك، ما تروح تحط ايدك في البحر تجيب المايه، والرمله هنا موجوده في الصحراء. فقالوا لكن هو فقالوا ده سفه، من باب السفه منعه مش من باب المنفعه. ثم بعض المتاخرين يعني حقيقه خرجوا لنا بتخصيص اخر، قالوا ايش؟ يجوز اذا كان في المبيع صفه زائده عن الثاني. يعني مثلا الراجل واقف مسقع الميه ومفلترها واقف جنب البحر، طبعا انت رحت تشرب من البحر هتشرب ميه سخنه، وهو راجل واقف لك في عز الحر وجايب لك الميه، او مش البحر بقى محدش بيشرب من البحر دلوقتي، او ممكن تشربه من البحر يعني اي ربنا يعافينا، او في ناس بتشرب من البحر ربنا ينصرها. فايش فقالوا هنا في صفه زائده، ايش؟ ان ايه؟ الميه هنا بارده، هنا الميه دافئه اللي في النهر مثلا، او الميه هنا فيها صفاء والميه اللي في النهر فيها شوائب، ففي صفة زائدة. فقالوا نظروا إذا وجدنا صفة زائدة أو التراب مغربل يعني من مما معه في الصحراء يبقى فيه اختراق مثلا وهكذا، أو الصخرة منحوتة مثلا فيها نحت معين، فقالوا الصفة الزائدة هذه لو كان في صفة زائدة يجوز البيع، وأما لم يكن في صفة زائدة فهنا لا يجوز فيه البيع أصالة. لكن عندنا الصحيح في المذهب أنه يجوز بدون هذا التفصيل، حتى أنه يجوز غير ذلك، سواء على الماء على الشط وغير ذلك. طيب هي من هذا الشرط أيضا بعض أضاف الحق لما يأتي زمن الجواري مرة أخرى أسأل الله أن يعيده، فقال لو جيت تشتري جارية مغنية يعني من ضمن الغناء صفة زائدة أيضا، بس هي 1000 بدون غناء تساوي، ولأنها مغنية ب2000 فأنت إذا اشتريتها ب2000 حتى لو تريدها للغناء بس اشتريتها ب2000 زائد يعني هنا، قالوا يصح حتى لو كنت اشتريتها وانت لن تجعلها تغني اصاله. وعندنا قالوا بالمنع اصاله. وقالوا الثالث ان قصد الغناء بطل الشراء، لانه شراها مع قصد محرم اصاله. لكن لو بيعت ب1000 طبعا صح، لا اشكال في ذلك ايضا. عموما طيب، وبيع المصحف قالوا يجوز عندنا في المذهب بيع المصحف مع الكراهه. قلنا يجوز بيع المصحف في المذهب لكن بالكراهه على الاصح. والبعض قال اذا كان الثمن ياتي للدفتين والجلد والغطاء فلا حرج، لان كلام الله عز وجل لا يباع، او يباع قيمته بسبب اجره النسخ. طبعا كان زمان ما فيش طباعه، فكان ممكن تجيبه عشان ينسخ لك المصحف فتعطي له مقابل اجره النسخ ليس مقابل المصحف، وهذا لا إشكال. ذاك البعض يخرج المسألة دي على أجرة الطباعة الآن، يعني اللي بيطبع ويجلد وينقل فيحملوه على هذا الثمن أصالة. ثم عندنا أيضا جاءوا بكراهة بيع الشطرنج، و والبعض جعل الشطرنج كالمزمار كما قلنا. طيب أيضا من الذي لا نفع فيه السم، لكن فرقوا، قالوا لو كان السم قليله ينتفع به وكثيره يقتل يجوز، لكن لو قليله يقتل وكثيره يقتل لا يجوز. وطبعا اللي قليله ينتفع به وكثيره يقتل كالأفيون، وفي شيء اسمه السقومونيا، ما اعرفش اسمه ايه بقى في العلم الحديث الان، لكن او الافيون يبدو ان هو يعني قليله يستفاد منه وكثيره يقتل، فقالوا يجوز بيعه اصاله. لكن ان كان المنفعه ان كان لان في منفعه في القله، وان كان قليله وكثيره يقتل فقال هذا المنع اصاله. لكن بعضهم قال الإمام يقصد بمين؟ الجويني؟ طيب بس شوف، قال يجوز إن كان سيدس في طعام الكفار، يعني هو قال إن هو يجوز إن كنت حتى لو قليل إن كنت سيدس في طعام الكفار فيجوز لذلك أصلا. فطيب كل هذا إيش في المنافع؟ صحيح. طيب بيع لبن الآدميات، قالوا مبني على الخلاف في الطهارة، وقلنا إذا قلنا بطهارته يبقى يجوز بيعه لأنه ينتفع به، بيع لبن الآدميات. والبعض قال إنه يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، لكن حقيقة هو قالوا بما أنه غذاء للولد فيجوز البيع. باب الغذاء ايضا كالخبز يعني اصلا لسه ما حلو هنا. وما ادي وجهه ان انا اتذكر متولي على انه يرى ان الامة اصلا تباع وتشترى، فما عند يخرج منها يباع ويشترى، والحره لا تباع ولا تشترى، فجعل التفرقه يعني الظاهر انه من هذا الوجه ما تبحرت فيها حقيقه، لكن انا اكرر. لكن قلنا انه انه انه غذاء للجنين فيصح ان يباع على ذلك ايضا. طيب هنا هنا انتهينا من الشرط الثاني وهو شرط المنفعة. وطبعا ممكن يقاس عليه أمور في العصر اللي احنا فيه، ما كان فيه منفعة وما ليس فيه منفعة. ندخل في الثالث، إمكان التسليم. طيب انتوا معي ولا فيه أشياء؟ التراب فيه منفعة، احنا قلنا الرمل الصح الرمل فيه منفعة. التراب لو قلنا انه ممكن للتيمم مثلا ممكن، يعني لو قلنا انه يعني كالماء ينتفع به والتراب فايش انه ممكن انه يكون فيه، لكن هو الاصل ان التراب ما فيش فيه منفعه حقيقه، لكن لو احتاجوا ليتامن به امر اخر هيكون ممكن يزرع به لو ممكن في الصحراء. ده مش تراب بقى، سماد تقصد ولا تراب؟ تراب في التراب في الصحراء بتشفي، لكن التربه دي بنحط عليها ميه الرمل، يعني احنا قلنا الرمل التربه الصغيره، لا ما هو ده اللي داخل فيها السرجين اللي قلنا عليه اللي هو روس البهائم، ده التربه القديمه بتاعه مصر. لا الارض نفسها التربه نفسها ازاي يا حبيبي؟ التربه القديمه السوي السمره بتاعه مصر هتهرج فيها بهائم رايحه جايه فيها وهي اتخصبت بذلك، انت جايه منين كده سمراء وجايه منين بتاع الطمي والتراب والطمي النيل اللي جاي عليها. طيب ايا كان بس هي تتكلم في تراب، تراب الغبار يعني ده موضوع تاني، احنا كنا بنبقى خلاص دلوقتي ده موضوع هاتي مساله تانيه، لكن هو لا يجوز بيعه. يجوز بيع لبن الادميات، يجوز بيع لبن الادميات. طيب في خلاف. طيب الفلس ان كان تسليمي، امكانيه التسليم الان ده الشيء اللي بتبيعه هو لما تكون امكانيه التسليم حسا وشرعا، باب الحس باب الشرع. والبعض انتقد ان يكون هذا شرطا في المبيع، لان قالوا هذا من فعل البائع، ف فلماذا يدخل في شروط المبيع؟ يعني هو اصلا التسليم من فعل البائع ايضا. لكن الصحيح ده بعض انتقد ذلك يعني فقالوا لكن الصحيح هو نعم من شروطي. والبعض قال ان الصحيح ان تقول ان امكن تسلمه. ليش قال ان امكن تسلمه؟ لانه سياتي معنا الان بجواز بيع المخصوب شيء مخصوب اذا امكن للمشتري تسلمه ولا يمكن للبائع تسليمه. يعني انا عندي الان ارض مخصوبه مني وانا البائع ما استطيع ان انا احصل عليها، لكن جاني مشتري قال لما لكش انا اريد اشتري وانا ساستطيع ان انا اتسلم الارض دي. بفرق من التسليم والتسلم، التسليم خاص بالبائع والتسلم خاص بالمشتري. لو تذكروا الاسبوع الماضي تكلمنا في الاجابه والقبول، التمليك والتملك. فالتسليم من البائع والتسلم من المشتري. هو هنا قال ايش؟ امكانيه تسليمه، فكانه يتكلم عن البائع. فبعضهم رد او استدرك يعني او اورد ان التسلم كان يقول ان كان تسلمه افضل. ليش؟ لان عندك حاله في المذهب قلناها جواز بيع المخصوب اذا امكن للمشتري استلامه، فمعنى ان المساله دائره على الاستلام وليست على التسليم اصاله. فقلنا هنا لان التسليم فعل البائع، وسنعرف في بيع المخصوب ان قدره البائع ليست بشرط، فالصواب قالوا التعبير بالتسلم مكان التسليم. طيب هذا استدراك. وهناك ورود اخر. هنا قال ايش النووي؟ قال امكان تسليمه صحيح في المهذب او في شرح المهذب في المجموع قال قدره على التسليم. فقالوا الأصوب أو الأفضل أن يقول القدرة على التسليم بدل الإمكان. هو في فرق بين الإمكان والقدرة؟ نعم في فرق بين الإمكان والقدرة. يعني أنا قلت لك إيش؟ أنت ممكن يعني تعتقد إمكانية أن أنا ممكن أطير في الهواء. أنا ممكن أطير في الهواء، تجدني راكب المقشة وماشي بالبتاع طاير وكذلك وبس أو ماشي على المية. الإمكانية موجودة يعني العقل لا يستحلها، لكن القدرة على فعلها غير الإمكان. فهو يريد أن يقول إيش؟ هو قالها في الشرح في المجموع، قال القدرة على التسليم. ليش؟ لأنك ممكن عندك الإمكانية لكن ليس عندك القدرة على التسليم. فأراد أن يعني يخص كما يعني أراد أن يقول الأصوب أن يرجع لقوله أو يعني لكلامه في المجموع وقال القدرة على التسليم أصلا. وهو أيضا ذكرها الرفعي في الشرحين الصغير والكبير، وذكرها النووي أيضا في الروضة. يعني في الروضة قال القدرة على التسليم، وفي المجموع قال القدرة على التسليم، لكن هنا قال إمكان التسليم أصلا. وبينا إن نفي الاستحالة فيها إمكانية لكن أو القدرة غير ذلك. ثم قال إيش؟ يبقى أول حاجة الصحيح نقول القدرة على تسليم الشيء المبيع، ودي مسألة مهمة. ذلك هو يأتي بينفي بقى. يعني أنا أستطيع أن أنا أسلمك. عندي مثلا ببيع لك شقة، مفروض أن أسلمك الشيء المبيع. عندي سيارة أبيع لك، موبايل أقول لك هذا الموبايل اللي خلاص اشتريته في الهاتف أنت تستلمه. فالقدرة على التسليم من شروط صحة البيع. واستسلم. لذلك قال فلا يصح بيع الضال والآبق. الامكان انك امكانيه انك تفعل الشيء لكن ممكن ما عندكش القدره على فعله. انا امكان ان اطير بس ما عنديش القدره ان انا اطير. امكانيه الطير ممكنه لكن انا ما عنديش القدره ان انا افعل ذلك. هو ده المقصود. هو اراد ان يقول ان القدره افضل مش الامكان اصابك. فنعم لا انا ما بتكلمش على انا خلاص انا بجيب الاستدراكات على عباره النووي. بعضهم استدرك ان التسليم الافضل منه التسلم، واستدرك كمان على امكانيه التسليم ان تقول القدره على التسليم. هذا استدراك من صاحب العالم، وهذا من عالم استدراك على العباره، لكن احنا بنبين ذلك. اردت بقى انك عشان تحسمها يعني تقول القدره على التسلم مثلا. لو اردت انك انت بس دي احنا مش عايزين احنا نخترع عشان ما تسيبناش اختراعات على المذهب، خلينا كده ماشيين جنب معاهم في المسألة. لكن انت لو اردت نعم تقول بقى القدره على التسلم جيد، انا هكتبها باسمك يعني، لكن انا هي اصل المحرر قال القدره على التسليم هناك ايضا بدل الامكان اصاله يعني. فنقول فلا يصح بيع الضال والآبق. الضال اللي هو ايه، خرج كده وبيغيب، يغيب ويرجع، يغيب ويرجع، لكن انت ما شرد شرودا نهائيا، وده فارق. والضال يطلق على الحيوان عموما يعني الادمي، كل ما كان فيه روح حياه يقوله فهنا الضال لا يقع الى الحيوان انسانا او غيره. والآبق منقطع الخبر يعني ما فيش خبر عنه تماما. الضال لا، ممكن تسمع انه في المكان الفلاني وياتي ويروح، او هو مختفي في حته وهناك يعني، هذا هو الضال اصاله. فقال هنا ايش، انت لا تستطيع تبيع الضال ولا الآبق. يعني لو عندك بهيمه ضالت خرجت راحت مش عارف توصل، ابل موجوده وراحت ضلت، لا تستطيع، انك فيش قدره على التسليم. عبد آبق يمكن بيعه لان عدم قدره على التسليم. طب والمغصوب، قال والمغصوب ليش؟ لعدم القدره على التسليم، مغصوب منك شيء لا تستطيع ان تبيعه، الاصل انك لا تستطيع ان تبيعه. قال فان باعه لقادر على انتزاعه، وهنا لابد نفرق، والمالك عاجز. لو المالك اصلا يعني انا واخد متاخد مني ارض وانا عارف ان الارض واخدها فلان، ما اريد ابيعها الان، لكن انا حبيت اخدها خد، فلو جه احد يشتريها انا عندي القدره ان انا انتزعها وهي مقصوبه، فهذه خارج النزاع، اقدر ابيع لان انا استطيع التسليم. لكن المالك اللي عاجز عن التسليم هنا الخلاف، يعني الاولى ليس فيها خلاف ان انا بعتها وانا عندي القدره على التسليم، لا خلاف في الجواز عند الاصحاب ذلك. لكن لو انا اصلا عندي عدم القدره المالك على الانتزاع، لكن جاءني مشتري يستطيع ان ينتزعها، قال فان باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح. وهذا اللي قلنا في التسلم بقى، امكان التسلم. قالوا ليش؟ لان المقصود وصول الشيء المبيع اليه، فان استطاع ان يتيسر وعنده القدره يفعل. طيب الحاله الثانيه كده صحيح التسلم، انما الحاله الاولانيه قد يكون التسلم فيها صح، يعني انا استطيع ان انتزعها ولكن فبعتها من دون ان انتزعها، فلان اعلم حال الاخر. لا ما احنا لا، الحاله الاولى ما فيش اشكال ان انا هنتزعها، انا كل حكايه ما كنتش لسه انتزعتها، هي موجوده هي لي وهي مغصوبه، بس انا عندي القدره على الانتزاع وجي اشتري الان، قلت له انا هبيع لك وهسلمك، انا انتزع وهسلم، هذه لا خلاف فيها وقت البيع حتى لو كان مغصوب، انك تبيعه ما دام عندك القدره على انتزاعه. قالوا دي ما فيش خلاف، الخلاف انك تبيعه وهو مغصوب وليس عندك القدره على انتزاعه، فقالوا يجوز ان كان هناك قادر على انتزاعه، صح على الصحيح، لانه يبين ان فيها خلاف. والبعض فصل كمان قال لو كان المشتري يحتاج الى مؤنة لانتزاعه، فقالوا الإمام الجويني أو الجويني قال ينبغي بطلان العقد. والثاني هو قالوا لو كان في مؤنة، والصحيح أنه لا يبطل العقد عندنا، لأنه أصلا المشتري عشان ينتزع سلاح، يعني هو يحتاج هجيب بقى الرجالة ويجيب الناس وينزل في الأرض ويعمل شوية حاجات وكده، ما هو لابد عشان ينتزع، والصحيح أنه هو لا يبطل العقد حتى لو في مؤنة للتسليم. القول الثاني قالوا لا يصح البيع حتى لو فيه قادر على الانتزاع. قالوا ليش؟ لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه. لكن المصنف هنا قال الصحيح، وده يؤدي لضعف الخلاف، مع أنه في الروضة قال الأصح، لكن هنا قال الصحيح. طيب إذا صححنا البيع وقلنا الآن هل المشتري الخيار، بمعنى لو هو كان فاهم انه هيروح يجيب له 3 4 رجاله ينزلوا بالنبابيت، ينزلوا الله انت امشي من الارض هياخدوا الارض، فنزل لهم مستقبلين بالرشاشات وعاملين له حفله زي ما بيقول لك كده اخونا، فايش فقالوا إذا كان جاهلا عن الحال الكل موجود أو عجز عن القبض لمرض مثلا راجل تعب ده أول لما شاف البشرية دي قالوا أزمة قال لك ده أنا كده راحت أو غلط قالوا طيب فرجع قال له لا ده أنت صورت لي المسألة مختلفة ده أنا كنت فاهم المسألة باثنين ثلاثة أربعة شوية عشيان هنخلص فقال له لا أريد أن أرد فلو اختلف قالوا لا أنا قلت لك نفس حكيت لك القصة وللناس دي كذا فلو اختلفوا فالقول قول المشتري قال وله أن يعني يبطل أو يرد البيع. طيب حالة عمرو غصب من زيد الأرض بتاعه فزيد جاي يبيعها لحد فعمر سمع قال له أنت هتروح تبيع لحد تاني ليه قال له أنت غصبها قال له عم أنا غصبها بس أشتريها منك فباع المقصوب من الغاصب صح قطعا لا إشكال عندنا في ذلك أصالة ده راجل منصف غصبه ومنصفه بعد كده أصالة. طيب ندخل في أمور أخرى في القدرة على التسليم هل يمكن بيع النحل اللي في الكوارة بيسموه أو الكوارة على حسب فقالوا لأن النحل بيطير ورايح جاي وقالوا إن أمكن مشاهدة جميعا صح وإلا ده بيع غائب سيأتي الكلام عندنا بيع الغائب عندنا مشكلة بيع الغائب فقالوا لو باعه هو بيطير ما مش قادر يمسكه فقالوا النحل مستثنى لأن النحل لا يمكن حبسه ولو حبس يتلف والخلية تتلف وأمور فهو لابد أن يذهب ويأكل ويرجع وغير ذلك فقالوا يعني يجوز بيع النحل هكذا طب ده النحل استثناء طب حمام البرج الآن واحد عامل برج وعنده 1000 حمامة ولا والحمام بيطير الصبح يأكل أو مش بيأكل بيطير يتفسح ويرجع آخر النهار طيب هل يمكن إنه يبيع له الحمام ده اللي هو يروح ويرجع يقول له عندي 500 بيروح ويرجعه الأصح عندنا في المذهب المنع للغرر ليش الغرر قال إنك أنت كم الكم اللي بيبيعه ما تعلم اللي ممكن يروح وما يرجعش والبعض قال لا لو كان معتاد الرجوع ويغلب على الظن انه بيعود الى البرج أصالة زي كده العبد اللي بتبعته في شغله ويرجع لسيده فقالوا بعضهم وجه تاني يجوز والحق ان دي فيها خلاف فعلا يعني بعضهم قال انه يقوي جدا المنع الجواز لو كان الحمام اللي بيروح ويرجع بيبيت دائما يعني غالب الظن انه بيرجع فيمكن انك تبيع له البرج بالحمام الموجود وغير ذلك لكن الاصح عندنا قالوا المنع للغرر هم ليش قالوا انظروا بقى هم قالوا ليش اللي قووا منع قالوا لان الحمام طب ممكن احد يقول لي الفرق بين الحمام والعبد هم في الذين قالوا بالجواز قالوا كالعبد المبعوث في شغل سيده ممكن تقول لي القياس ده مع الفرق فين الفرق اللي عبد انا مش قادر كده الله مبارك ايه ده انت فاجئتني صراحة فاجئتني جزاك الله خير احسنت نعم هو هذا الذي قالوه اصلا قالوا لان هذا الحمام لا عقل له فممكن ما يرجعش اصلا لكن الراجل ده عنده عقل فبيرجع جزاك الله خير لا ممتاز كده احسنت الله فيه لو باعها لقدر انتزاعها ليحرم سدا للذريعة خلافا للمذهب ذريعة أن يتعاون السراق مع بعضهم على البائع ده كلمة خبير ده أبو أنس شكله يعني تقصد أن هم يعني ده مش ثقة دي غصب خلي بالك وبعها للقادر على انتزاعه يعني يبعتوله حد يشتري منه عشان يخسر بالثمن يعني ولا ما في الاخر هو هيبيع له بثمنه تقصد انا هبيع باقل طبعا عشان هو بس انت لو منعت ما سددتش الذريعه في شيء انت متخيل ان السارق يعني لما هتقول له حرام مش هيعمل كده ما هو سرق اصلا يعني انت هتجيبها سد الذريعه لايه بالضبط؟ يعني انت ما منعتش السراق والغاصب انه لما يعرف هو اصلا مخالف شرعي في انه غاصب، فانت يعني الذريعه ما سدتش في شيء. فدي المساله، لا مفيش سد للذريعه فيها. شيخ حسين هيفصل عندكم الموبايل فحص. لا هنستثناء عموما حتى لو مش جميع، قالوا استثنوا. طيب احنا فين؟ في الحمام. طيب ثم يفر عليه بيع السمك في الماء. ممكن تروح كده تاخد الراجل على البحر وتقول له ايه فين؟ انا هبيع لك طن بوري من جوه هطلعه لك ان شاء الله. على اخر المغرب ان شاء الله والدنيا هتلاقيهم مستلمه. طبعا هذا فيه غرر، قطع التسليم. انت تجيب له منين ال 10 كيلو بوري حتى؟ مش طن بوري اصاله. طب لو باعوا في بركه، بركة ماء، قالوا فصلوا. لو بركة كبيرة حكمها حكم البحر، لكن لو بركة محاطة وصغيرة يعني ويمكن استخراج السمك، خاصة لو السمك مرئي كمان يعني من الماء تراه، وممكن تقول أنا هبيع لك من البركة دي 10 كيلو بوري مثلا أو غير ذلك، قالوا صحة. لكن لو كان البركة كبيرة ولا يرى السمك وفي مشقة كبيرة في استخراجه، يعني ممكن ما يعرفش يستخرجه، عميقة، حكم البحر، ففيه الغرر في ذلك أصالة. المزارع ممكن يكون الله أعلم لو كانت البركة على الإمكانية وموجود السمك وكل حكاية وديه، فأنا على هذا الكلام اللي قلناه أصالة. لأنه طبعا احنا عندنا مهم أول ان دخلنا غير الإمكانية التسليم، عندنا مشكلة ببيع الغائب. فلذلك قالوا لو يرى السمك ويعني يشوف مواصفاته فله ذلك أيضا. وقلنا الحمام بيناه، لكن لو الحمام على البرج موجود واقف على البرج ممكن يبيعه ويعطيه إياه بخلاف الطائر. طيب ثم قال أيضا لو جيت تبيع سفينة في البحر، في لجة البحر، قالوا بص السفينه اللي هناك دي قاعده، السفينه بتتقلب في الامواج رايحه جايه، ممكن تروح وتنزل. فقالوا هنا لو باع سفينه في اللجه لا يقدر حين البيع على تسليمها، لا يصح. ودي باين لك بقى ايش اللي قاعد يبيع في عربيات جايه على الطريق، عربيه يحجز العربيه، العربيه جايه لك من على البحر، من ايه، من الصين، جايه لك من اوروبا، من استراليا، من اي حته بقى، قال لك السفينه في البحر. طب فين القدره على التسليم اصاله؟ فدي مشكله اصاله. فهذه عدم القدرة على التسليم الموجود. ف مثلا العربيات ده بيع في الزين بأنه حتى لو ما جاتش هو مطالب أنه يرجع الفلوس أو يديله العربية، يعني عدم القدرة على التسليم من ضمن الأشياء، أن في قدرة على التسليم. احنا بنتكلم في قدرة على التسليم الآن، هو المشيئة مش ما عندكش قدرة على تسليمه. السيارة مش موجودة أصلا، السيارة ما أتتش، ممكن ما تجيش في البحر. هو ده المعنى، ايش القدره على التسليم؟ انك تستطيع، بخلاف لو هي موجوده في المخزن في اكتوبر ولا في ابو رواش ولا في اي مكان تاني في العاشر، هتروح تجيب له العربيه وتاتي بيه، موجود مخزنك. لكن هي لسه بتسافر في البحر ما اتتش، فين القدره على التسليم؟ فلا يصح عدم القدره على التسليم، ده تفريع على هذه المساله ايضا. طيب قال ولا يصح بيع نصف معين من الاناء والسيف ونحوهم. يعني انت الان الكوب ده انت مالك نصه وانا مالك نص، فجيت ايه تقول لي انا هروح تبيع لصاحبك نص بتاعك اصاله، او في سيف وانت واخد، احنا اتنين شركه في السيف، فقول هنا ايش انت بايع النص. طب ليش هم منعوا؟ قالوا طبعا هو ممكن كان يقيد هنا حقيقه انه لو باع بشرط القطع ثمار بقى، يعني انت بتبيع له النص وتقول له انا عايز نصفي، ما انت عشان تاخد نصف الكوب هتكسره، وعشان تاخد نصف السيف هتقطع فيه تكسر النصف. او لو مثلا انت الانش تركته في ثوب غالي حاجه كده بدله مثلا للمسوره دي بعد كذا الف جنيه استثمرته فيها، وبعدين عايز تبيع نصيبك وتقول له انا هاخد الجاكيت وتاخد البنطال يعني، فهذا ايش ما يصح. او انتوا بالجاكيت مع بعض هتاخد نص الجاكيت ونص الجاكيت. فقال هنا لا يصح بيع نصف معين معين انتبه، لكن لو مبهم يعني احنا الاثنين مالكين الثوب فانا بعت لك نصيب المبهم فاحنا الاثنين في المبهم لا اشكال، لكن لو ده نصيبي انت ليك النص اليمين وانا نصف الشمال فانا بعت لك نصف المعين واردت تاخذه فستؤدي ذلك الى نقص وانتقاص في الشيء. فقالوا لا يصح البيع لانه يؤدي الى اتلاف وعدم القدره على التسليم كذلك. او واحد الاثنين شركه في اناء غالي اناء ذهب يعني هنقول مش للاكل ولا للشرب شيء مثلا من الاشياء هذه، واراد ان يبيع الجزء الذي قل ولا يصح بيع نصف معين، لانه لو اراد بالمعين هذا ياخذه ايش هيتلف في ذلك ينقص قيمته بقطعه ايضا. وطبعا هو مثل عليه وبرضه لو باع له مثلا اثنين شركة في بناء على التعيين وجي ياخد نصه باع جزء ليش الهدم هنا وعايز يهدم عشان يبني فالهدم هيوجب النقص فقالوا ايضا لا يصح. او مثلا هما الاثنين في خاتم عندهم خاتم شراكة وفي فصين او فص في خاتم حتى بس الاثنين شركة في فص عشان ياخد نصف الفص هيتلف وينقص القيمة. فكل هذه لو كان معينا خلاف قلت لو باع للإبهام ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه. هاب انه عنده ثوب مش تفصيل بقى يعني قماش وهم الاثنين شركة فممكن يقول انا عايز النصف فيوم قاطع يقطع نصف الثوب ولا ينقص من القيمة. قال لا يصح كذلك قال يصح اسف قالوا لا ينقص بقطعه في الاصح اذا يصح ذلك. خل انتبه هنا. طيب ولا المرهون بغير اذن مرتهني. انا الان رهنت السياره مقابل مثلا شقه بالتقسيط اشتريتها. طيب هل يجوز لي ان اروح ابيع السياره المرهونه؟ قال لا ولا يصح بيع المرهون بغير اذن مرتهني. ليش؟ طيب حد يقول لي ليش هو ما ينفعش يبيع السياره المرهونه؟ احسنت لانه عاجز عن التسليم هنا شرعا مش حسا. دخلنا في الشرع الاول كان ايش في الحس ان انت كنا بنتكلم عنه الان، هنا بقى اصبح عاجز عن التسليم شرعا لان الشيء المرهون ممنوع لو باعه هيفوت حق المرتهن. ليش طب يفوت؟ لان احتمال انه لا يسدد ويحتاج المرتهن انه يرفع الامر للقاضي فالقاضي يامر بالبيع ليوفي الدين فلا يحق له ان يبيعه فاصبح لا المرهون بغير اذن مرتهن. طيب ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأزهر. هذه المرة هناخدها كده سريعا هي وكذا تعلق القصاصي في الأزهر. الجاني هو بيتكلم طبعا عن العبد. العبد لو عمل جناية والجناية دي متعلقة فيها مال برقبته مال. يعني إيش؟ سواء مثلا تعدى خطأ أو شبه عمد وعفى مستحق القصاص مقابل مال في الأزهر. فلا يحق لك أن تبيعه. لانك لو بعته سيده لو باعه طبعا هو الان العبد اللي عمل كده السيد لم يقر فاصبح المتعلق بالمساله العبد. فهنا لو باعه هو متعلق برقبته مال فقال هنا لا يباع حتى يستوفي ما عليه العبد لا يباع. هو قال ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الازهر ايضا قياسه على المرهون لان لو المرهون منعنا بيعه لان المرتهن لن يستطيع ان يوفي حقه فقالوا ايضا الذي له حق على هذا العبد اذا بيعه يعني بيعه بالرقبه هذه ممكن لا يستطيع ان يوفي حقه. وقالوا ايضا ولا يضر تعلقه بذمته. يعني ايش؟ يعني لو افترض ان هو العبد راح اشترى شيء بدون اذن السيد وتلف كمان اتلفه والسيد اصلا لم يرسله فاصبح مين متعلق بذمته؟ الضمان العبد. وكيف سيضمن وعد؟ قالوا يظل في ذمته المال إلى أن يعتق ويكون له مال فيسدد، لأن السيد لم يوافق على تحمل ذلك. قال وكذا تعلق القصاص يعني بالرقبة هنا في الأزهر. قالوا ليش ما يباعش حتى ينتظر ولي الدم هيعفو أم لا يعفو؟ لأنه لو عفى لم يعفو يبقى لو باع وخد فلوسه هيضيع على الاشتراء لأنه هيقتل، فلا لا يباع حتى ينظر في القصاص في الرقبة. لو رجع أو يعني نرجو سلامته بالعفو يبقى ممكن يباع بعد ذلك، وأما إذا صاحب القصاص لم يوافق فلا يباع حتى ينظر في ذلك. طيب ولا يضر تعلقه بذمته. طب ايش ولا يضر ايش؟ ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الارض. تقصد ان هو انه لو تعلق بالذمه، احنا قلت تعلق بالذمه هيصح البيع لان المال في ذمتي بخلاف الحاله الاولى. يبقى هو لو تعلق يعني اشترى شيئا بغير اذن السيد واتلفه فاصبح هو الضامن، ممكن يباع لان هذه مساله في الذمه مش في الرقبه، فهو هيظل عليه المال، ممكن يباع ويظل عليه المال الى ان يسدد. حمل عليه تعلق القصاص يعني بالرقبه، قالوا انه ممكن يرجى السلامه بالعفو. نعم كلامك صح، يرجى السلامه بالعفو فاباحوا بيعه، يعني كانه مريض ويرجى شفاؤه، فقالوا هنا ايضا يرجى ان يعفى عنه فاباحوا لذلك. والا بس هو هنا ممكن يكون فيها لابد يعلم المشتري ان هو عليه مساله قصاص، لانه ممكن انه يقتص منه فيقتص منه ويكون هو فيها نظر. هذه طبعا عندنا القول الثاني لا يصح. وبعدين قالوا ليش؟ لان المستحق يجوز له ان يعفو على مال، وقد تقدم ان تعلق المال مانع اللي هو في الحاله الاولى لو عليه مال يمنع، لذلك قالوا ذلك ايضا. فهو مروا مساله العبد عشان هي اصلا انت عشان تقعدوا فيها، ما هو ده الجاني العبد، عبد عمل جنايه، انت كنت بس مش مركز معانا فيها صحيح. عبد اللي عمل جنايه لان ده اللي بيباع، ومفيش حد بيبقى الحر لا يباع اصاله يعني. طيب خلينا مرروها لان هي يعني كمان يعني ما لن يكون فيها. الرابع، الان ندخل في الرابع، الشرط الرابع، الملك لمن له العقد. الملك لمن له العقد، هذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين، حديث حكيم بن حزام قال يا سلم لا تبع ما ليس عندك، وحديث آخر عند أبي داود لا تبع لا بيع إلا فيما تملك. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وعدم جواز بيع الشيء لمن لا لمن لا يملكه، لا بيع إلا فيما تملك. والحديث حسنه يعني تسيب منه الشيخ الألباني وغيره عند أبي داود، والتالي لا تبع ما ليس عندك، وهذا أيضا بين التصحيح والتحسين. فدل ذلك على أن لا يجوز بيع الأشياء المبيع إلا أن يكون له ملكية لذلك. و قال الملك لمن له العقد أصالة، والبعض قال لمن له العقد يعني سواء كان العقد هو الوكيل أو الموكل، ويوالك العقد لمن له العقد يعني يرجع إليه التملك، يرجع له البيع، ممكن يبيع بنفسه كأصيل أو يبيع عنه وكيل، فالمهم ان الشيء المباع يكون ملكا له. وهنا يعني هنا اراد ان يقول لمن له العقد، بعضهم ارادوا ان يقول ان احنا عندنا اشكاليه بيع الفضولي، والبعضون يقول ان يكون للعاقد عليه ولايه حتى يخرج بيع الفضولي، ارادوا ان يقيدوها ان يكون للعاقد عليه ولايه حتى يكون اولى حتى يخرجون بيع الفضولي في الجديد. وهنبين ان بيع الفضولي في خلاف، قديم كان بالجواز والجديد بالمنع. ذكى وقال الباء الرابع الملك لمن له العقد، فبيع الفضولي باطل لما سلف. سلف يعني يقصد ايش؟ ان الفضولي الذي باع ما لا يملك، هو تصرف في ملك غيره بدون اذنه فكأنه باع ما لا يملك. قالوا في القضيف موقوف ان اجاز ما مالك موقوف، نعم موقوف ايش؟ ان اجاز مالكه نفذ والا فلا. اصل المدرسه المساله كلها حديث عروه البارقي رضي الله عنه لما نسأل أعطاه دينار وقال اشتري به أضحية، فدخل السوق فاشترى بالدينار شاتين، اشترى نعم شاتين بالدينار، فاشتريت قال فاشتريت شاتين، فبعت إحداهما بدينار فأتيت بشات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. فكان قالوا إذا اشترى التراب ودي لا ربح فيه. طب ده كويس، قال لنا الدليل بتاع التراب. لو قلنا اما يقول التراب نصا او لو التراب مجازا، يعني يقصد به من يرى المجاز يعني على سبيل القله اصاله يعني ايا كان يعني. فقالوا هنا القديم الشافعي في القديم قالوا بهذا الحديث، وقالوا اذا الموقوف بيع الفضولي على اجازه المالك. اما الجديد فقالوا لا، ما هو انت ما هو وكله في الاول قال اشتري شاة، هو اشترى شاتين بالدينار ورجع باع الشاة. لما باع الشاة من اين لك البيع؟ طيب المذهب في الجديد رد على ذلك بايش؟ رده بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، واول حديث او مش اول صرف حديث عروة على انه كان معه وكالة مطلقة. فقالوا كان معه وكالة مطلقة انه يفعل ذلك. والجديد عندنا ببطلان بيع الفضول اصالة. واحنا عندنا طبعا طيب، لكن في قال ولو باع مال مورثه، يعني افترض هو قاعد كده في قاعدة واتزنق عليه فلوس، فقال له ايه ما معيش غير العربية دي بتاعت ابويا، راح نزل السوق حد يشتري السيارة، راح باع السيارة، باع الساعة كام؟ الساعة 4 العصر. هو بايعها ويعلم انها مش ملكه، فباع. رجع البيت قالوا له ده ابوك توفي، ابويا مات امتى؟ قال مات الساعة 2 الظهر، بس انا مش عارفين نجيبك كنت بتقفل موبايلك. فابوه مات الساعة كام؟ 2. وهو باع السيارة الساعة كام؟ 4. لما باع السيارة وهو الولد الوحيد، فهو باع ورثه. ذكى يقول ولو باع مال مورثه ظنا حياته وكان ميتا صح في الأزهر، مع أنه هو باع وهو يقصد في البيع أنه يبيع ما لا يملك، لكن قالوا إذا وقع البيع على أنه صار ملكه صح البيع بنفس السياق اللي احنا قلناه كده، وغيروه بأي طريق تاني أصالة صح، لأنه في الحق هو باع لما باع كان ملكه وإن لم يكن يعلم بس. فهم قالوا ذلك لأن هو قال باع وقت ما باع، باع عن أنه هو الحقيقة بيباع ملكه، هو ظن أنه بيبيع مش ملكه لكن هو الحق باع ملكه أصالة ذلك. ماشي بس هو البيع صحيح، لان هو لا عبره بالظن، بس هو مش ظن، هو باع على ان هو باع شيء لا يملك. لكن احنا كنا نقول على المذهب ان هذا البيع لا يصح، لكن لما تبين ان ده ملكه فباعه وصلنا انه ايش صحيح اصاله ايضا. و وايش قال ولا في بعدها ايش عندكم؟ إذا خلصنا الرابع كده؟ لكن لو طلع معاه وارث، طيب هاب ان هو مش لوحده، هما اتنين ورثه اخين، وتبين معه او هو معه وارث ثاني، هنا عندنا اشكال. طبعا هتاتي لسه في البيوع، لكن هنا عندنا اشكال ان البيع البيعه فيها قسمين، قسم صحيح وقسم غير صحيح. ايش هنعمل تفريق الصفقة، هنضطر نعمل تفريق للصفقة، يسمى هيجيز الجزء اللي يخصه ويبطل النصيب الثاني في البيع، هيبطل النصيب الثاني في. طبعا احنا لو قلنا على الفضول ممكن يجيز له بعد ذلك، لكن احنا هنا قالوا هنا اذا خرج نصيب هيخرج نصيبه على قول تفريق الصفقة، والنصيب الثاني باع ما لا يملك، فالثاني ممكن يطالب بذلك ايضا، بطل في نصيب الغير ايضا. لا مش هنصعمل، مش شرط. لو الثاني راضي، لو راضي بقى، لو قلت بالفضول، لكن احنا البيع عندنا هنا باطل من الاصل، لكن هو صح لان مورثه كان مات قبله، فقلنا طب لو لها اكثر من وارث، هو واخواته وامه، هنقول هنا هنفرق الصفقه، نصححه في نصيبه ويبطل في باقي النصيب. لو كان افترض انه الشيء ممكن يفرق، يعني باع اكثر من شيء، هنفرق الصفقه. يعني افترض ان هو مثلا باع عربيتين مثلا، فممكن نفرق الصفقه، نصيبه ياتي بسياره نمضيها له ونكتب الثانيه، ده تفريق للصفقه. طبعا خلاص البيع باطل، البيع باطل. ما احنا ما عندناش كده، انا قلت لك ما هو نفس اللي قلته الجديد، احنا ما عندناش تصرف فضولي باطل عندنا. هو اصلا كمان ده مش فضول، يعني فضول انك انت ازنت وهو فعل خلاف، يعني انت ازنت له بشيء وهو زاده، يعني مثلا انت زي ما حصل كده على كلام عروه رضي الله عنه، ان هو باع واشترى ثم باع، كان معه اذن اصلا. ليش؟ لم يبيع أي شيء. أيوة هو تصرف بشيء ما لا يملكه، خلاص بقى المسألة كده عندنا. فإحنا بنقول إن هو فرقه دي عن، لكن هو بنقلم يعني مش داخل في الفضول دي كمان أصالة، إن هو تفرق واحد خد حاجة وراح باعها، هو طبعا عارف إن هو لأبوه اللي مورثه لكن باعها قبله، فقال فهنا مسألة تفريق الصفقة. هو الحق ان بعضهم بيسموه فضولي برضه، عشان يبين انه تصرف عينه كله هو باع ما لا يملك، سموه الفضولي في ذلك، يعني ايضا يصح انك تسميه فضولي. لكن على الجديد طبعا هاجي لك على الجديد، انك ان التصرف لو قلنا بيه باطل يبقى لابد من تفريق الصفقه خلاص. لو قلنا انه غير انه الفضولي يصح باجازه الورثه، بقى هنا الورثه التانيين بقى يجيزوا يصح البيع بذلك. مقصدي مثلا ماله رقم مين المشتري؟ مالوش، لانه خلاص ده بيع، الراجل اللي باع له باع شيء ما يملكه، مش حاجه اسمها مزاجه. هو باع شيء مقصود، بس ما بتكلمش عن مفترض شرع. احنا دلوقتي انا ماليش دعوه انا بالبلد السوق بتاعك، انت بتكلمني انا شرع، انا مالي اعمل له؟ عايز اقول لك هضربه واخد منه العربيه؟ ما انت بتقول لي ما رضاش. هو اشترى شيء ضحك عليه، يعني انت رحت تشتري شقه اكتشفت ان اللي باعها لك مش مالكها، هيجي مالكها ياخد، هتقول لي مش راضي. انا ماليش علاقه بقى بيه، راضي يروح للقاضي والقاضي ينزع من كده منه. لسه واحد جاي لي قال انه واخد حكم على اولاد اخوه بشقه، بعد ما خدوا الحكم الاولاني عليه سحبوا الشقه واستلموها وباعوها او اجروها، هو كسب في الاستئناف ان الشقه ليه، يعني مساله كده معينه. فهو يعني الشقه اتباعت ومعاه الآن إمكانية إنه يطلع الأولاني اللي اشترى ويسحب الشقة بتاعته. خلاص؟ أنت بتسألني في مسألة الآن مش دي محل يعني التنفيذ مش عندي، ده عند القاضي ينفذ أصلا. احنا نتكلم الحق الشرعي ليه؟ ان الرجل اللي بيع نصيبه بدون حق يطالب به. المشتري اللي اشترى هذا غلطان، هو قبل ما يشتري يقول له فين الملكيه، انت اشتريت مثلا، او بقى زور عليه، ده موضوع تاني خلاص. طيب لا، عشان الجمهور عندنا، لا الجمهور قالوا، الحنابلة قالوا بصحته ايضا، جميل. نعم الجمهور قالوا بي صار. احنا عندنا في اشكال. طيب الخامس العلم، عشان ننتهي من الخامس. ايش هنا عندكم؟ قال يا صاحب هي السيارة قبل ان تصل كبيع موصوف في الذمة، لا شروط ثانية خالص ما بيحصلش، مسألة اخرى، بيع في الذمة كما يأتي باب الموصوف في الذمة، المسألة ليست هكذا. ممكن بيعمل، لو بعمل مصنع معين يبقى ليست مصنع، ليست في الذمة قد تكون، وبعدين كمان لابد ان يدفع ثمن القيمة بالكلية عشان تكون بقى موصوف في الذمة، وده بيدفع عربون، المسألة ليست هكذا يعني. طيب هل في الجديد بطلان بيع الفضولي حتى لو كانت هناك وكالة مطلقة؟ ما يسماش بقى فضولي لو وكالة مطلقة، خلاص لو نص على ان في بقالة مطلقة ان هو سمح له ما بقاش فضولي. هم أولنا احنا في المذهب، مش أولنا، صرفنا حديث عروة على انه في وكالة مطلقة عشان يخرجوا، وبعدين طبعا اتكلموا في اشياء اخرى يعني مش محلها هنا الان ان احنا نزيد فيها، يعني على انه هو ليس فيه نصا على انه هو ان البيع صحيح، لكن الكلام حقيقة ضعيف في الاستدلالات المذهب فيها يعني. ضعيف، لان ده سلم قال له نصا اشتري، اشتري اضحية بالدينار، ما قالوش بيع، يعني ما وكلوش وكالة. نص الحديث لا يبين الوكالة المطلقة لو قال بها المذهب في الجديد. طيب الخامس العلم، العلم بإيش بقى؟ بالمبيع. وهنا مسألة، هذه علم بالمبيع عينا، احنا بنبيع أعيان، هنا انتبه الباب هذا باب بيع الأعيان عينا وقدرا وصفة، يعني يباع، يعني لابد أعلم عين الشيء اللي بيباع وقدره، لو كان له قدر أوزان أو شيء أو غير ذلك أو عدد والصفة. قالوا ليش؟ لقوله عليه وسلم، نهى عليه وسلم عن بيع الغرر، فقالوا كل ما كان فيه غرر سواء في شيء المباع نفسه عينه أو في صفته أو في قدره كما سيأتي الآن، هذا يدخل في الغرر أصالة. فاستثنوا بعض الأشياء، قالوا مثلا أنك تقول لواحد في صبرة اللي هي الكومة، أو مثلا شوال في أرز مثلا، تقول أبيع لك الكيلو من الصبرة دي، وما تعرفش الصبرة كم أصلا كيلو منها، وأيضا بس هي متماثلة، فقالوا هذا لا إشكال فيه، هو مبهم لكنه متماثل أيضا. أو حمام لبرجين أو أكثر، فقلت له أنا أبيع لك الحمام، معنى هو في برجين لكن انت مش معروف من اي من البرجين، لكن هتابع له حمام يختلط بين البرجين، قالوا هذا من باب الاستثناء ايضا لعلم الامكانية الفصل بينهم. قال طب هنا بيع احد الثوبين باطل، يعني انت الان عارض الثواب، ده ثوب وده ثوب وده ثوب، فلو قلت له انا بعت لك او بلاش، دخلت جراج رجل عنده عربيات فقال له العربات الموجودة دي أنواع وبمئة ألف، فقلت له خلاص أنا أشتري، قل معك كم؟ مئة ألف، بعترك واحدة منهم. طب أي واحدة؟ لم يعين، قالوا هذا لا يصح، أو بعترك واحد من العبدين أو عبدين من الثلاثة مثلا، فقالوا هذا جهالة في العين. هنا لما قال بيع أحد الثوبين باطل، عنده ثوبين ثلاثة، فقالوا بعترك واحد بمئة جنيه أو 100 جنيه، ليش هنا غرر؟ فين؟ جهالة في العين، الشيء اللي انت بتشتريه عينا لم تراه، مش لم تراه، آسف، مش معين يعني. هو الاثنين موجودين بس ما قالكش أني واحد اللي لك، يعني الاثنين موجودين أشياء معرفين. أيوه هو موجودين، هو قال له أحد الثوبين، بعت لك أحد الثوبين بمئة ولم يعين أصالة. هاتي بعدين خلينا ناخد كده، لان ممكن في التماثل دلوقتي اصبح ان بقى عندك يعني مثلا واحد عنده عربيات كلها زيرو نوع واحد 100 عربية، فقال له انا راح اشتري عربية، قال له انا عايز اللون احمر والعربية كذا، والراجل حاطط له صف عربيات، فقال له خلاص بعت لك العربية. هما هنا في تماسك، الحق ان هنا هيتغافلوا عن المسألة هذه، لان هنا ليس هناك لا، لكن في النهاية لابد يعين له واحدة طبعا. لكن لو قال له بعت لك سيارة من اللي واقفين وهم كلهم متماثلين يعني من نفس البتاع، فهنا ايش؟ لا حرج. لكن هو الاشكال كله لو كان الثوب ده غير الثوب ده، في اختلاف، العربيه دي غير السياره دي غير السياره دي، هنا يقول في غرر لانه لم يعين اصاله. لما انا رجعت قلت الان في التماسك اللي هو التماسك هنا، وفي الاخر هيجي له واحده لابد، لكن اقصد لو بالغ بعد قال له عنده معرض كل العربيات نوع واحد هذه، وقال له الان انت عايز لون ايش؟ قال له اللون، وقال للشيخ قال له خلاص موجود الصف ده كله نفس اللون متماسك، فلا اشكال هنا. في الاخر هو هياخد واحده، لكن وقت البيع لا، مفيش فيه خلاف، مفيش فيه اختلاف، فهنا الجهاله لن تضر، هذا صحيح. قال ويصح بيع صاع من سبره تعلم صيعانها وكذا اذا جهلت بالاصح. يعني ايش الان؟ خلي بالك ان في فرق، اللي يقول لك هنا قال لك يصح بيع صاع من سبره، انت بتقول من هذه سبرة الكومة، كومة على كومة طعام، يعني كومة برتقال مثلا، كومة قمح، صاع، بس انتبه صاع من سبرة، من سبرة تعلم صيعان. يعني هو قال لك الآن لو كانت السبرة، قال لك السبرة دي 100 كيلو، أنا هبيع لك كيلو منها بلاش 10 كيلو، يبقى انت ليك 10% صحيح منها. هنا علم، فلو حصل ان السبرة تلف منها النص لأي سبب، انت معلوم انت ليك كام؟ 10 اصلا، فما فيش جهالة هنا، لان معلوم السبرة كام. يعني يقول الكومة دي 100 كيلو، انت ليك هبيع لك 10 منهم، يبقى ليك العشر، يبقى العشر. طيب قال ويصح بيع صاع من سبرة تعلم صيعانها. ليش؟ عدم الغرر الآن، أنا عرفت أنت ليك كام، لو قلت لك خلاص هي كام، يبقى أنت ليك عشرها خمسها. طيب يعني أنت الآن افهمني بس، المية لما جيت بقت 50، فنزلت النص، فلما هتيجي تبيع لي هتبيع لي هتنزل النص برضو، يعني هو دلوقتي السوبر دي كانت 100 كيلو، وانا قلت لك انا هبيع لك 10 من المية، حصل تلف في المنزل المطر فبقت 50، فبقت العشرة من المية 10%، هبيع لك 5 من الايش؟ من 50 منها. لهذه المسألة قال وكذا ان جهلت في الاصح. طب جهلت يعني ايه؟ يعني هام ان انا ما اعرفش الكومه دي كام، عندي شوال كله رز في 100 كيلو، لكن الرز زي بعض، فلو قلت لك الان انا هبيع لك 10 كيلو منه خلاص هنا مفيش اشكال، وانا ما اعرفش الشوال ده كام كيلو. قال وكذا ان جهلت في الاصح، هو ايش المشكله هنا؟ لان ما دام الرز زي بعض فانا هديك ال 10 كيلو من اي مكان منها، حتى لو انا ما اعرفش هي كام كيلو، لكن لو في اختلاف في الكومه فهنا لابد ان انا كنت اعين ساعتها. لذلك هو قال وكذا ان جهلت في الاصح. ليش؟ لان تساوي الاجزاء، فجهلت العين مش مشكله، مش مهم اعرف، مش ممكن، مش لازم اعرف الشغل ده فيه كام كيلو، لكن انا المهم حددت لك انا هبيع لك 10 كيلو مثلا منها. لان هو لما كانه قال له صاع من 10، يبقى قال له هي كلها 10، وقال له صاع من هي 10 هديك صاع، كانه عايز يقول هديك العشر، كانه باع له العشر، فلما نزلت هي من 10 صاع ل 5 صاع لازم يديله العشر اللي هم هيبقى نص صاع، عشان كده لانه اعلمه هم. ما هو لما انت قلت لي 10 من 100 يبقى هم قالوا هنا ايش؟ حدد له هي كام وقال له 10 قالوا العشر، فلو نقصت هياخد العشر، لذلك هو فرقه يعني بين هذه. يبقى هو ده ليه. والثانيه ان جهل ان جهلت، لكن لو تساوت كل الرز نوع واحد، فلو قالوا اعطيك 10 كيلو من اي ما قالوش بقى هي كام كيلو، وجهلت لا اشكالي، بس ساعتها انا هيديله اللي قال له عليه لو هم ال10. يبقى انا هيبيع له العشرة، ملوش علاقه باللي نقصت او ما نقصتش، لانه ما ذكرش قيمتها في الاول. طبعا مفيش مشكله في دي خالص. طيب ما زلنا ولو باع بملء. طيب ولو باع بملء ذات البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم دنانير أو بألف دراهم ودنانير لم يصح. ليه بقى؟ الأولى لما قال بملء هذا البيت حنطة، يجي قال لك أن الأوضة دي أبيع لك فيها تملاء بملء الأوضة دي حنطة، فهنا جهل بأصل المقدار، جهالة في المقدار، وأنا ما أعرفش الأوضة دي كم كيلو، تحط ترمي فيها بقى عشان أعرف قديش. أيضا أو قال له الشوال هملى لك البرميل ده بملئه تمر مثلا أو زنبيل ده تمر بكذا، طب وأنا لا أعلم، جهالة القاضي. طب والثانية أو أيضا بزنة هذه الحصى ذهب، وأنا ما أعرفش زنة الحصى دي كام، فجهالة في المقدار. قال له الحصى دي زيها ذهب، طب وهي كام جرام؟ قال له زيها، أنا هبيع لك زي الحصى دي ذهب بألف جنيه، هنا جهالة في القاضي. أو بما باع به فلان فرس، يقول لك ايه انا لسه والله فلان صاحبك اشترى من عندي النهارده العربيه نفس، هبيع لك العربيه بنفس السعر. طب كام؟ جهاله في السعر، جهاله في السعر. طيب دي الثلاثه. وايضا قال او بألف دراهم ودنانير. طب خلينا قبل ما ايش ألف درهم يعني ألف درهم ودينار، فهديك كم درهم وكم دينار يعني 60 و50. اه في خلط ما بين الدراهم والدينار، زي ما اقول له مثلا انا هبيع لك الهاتف ده ب 10 دولار و1000 لا بلاش ب 10 ما كده يعني، اصل سيبك من الفلوس خلينا في الدراهم. اه هبيع ب 1000 ب 100 دولار وجنيه. دولار على جنيه، لو عايز تقولها كده، فكون لا تعلم طبعا ممكن الدولار لوحده ممكن العشر بالمئة دولار يبقى، فأنت الآن إيش أصبح إيه قال جهالة أيضا في ذلك أيضا. لكن لو قال مثلا لو جي قال له جاب له كوز وقال له أنا هبيع لك بملء الكوز ده قمح كأنه كيل، فهنا قالوا يجوز ده على سبيل الكيل، زي ما كان زمان يجيبوا اللبن يعدي على البيوت يعني يحط لك في مكيال كده يبيع لك المكيال ده بكذا، يعني المكيال هو بكذا خلاص في محدد. ايا كان مش لازم يقول لي لا لا لا، ما كانش هو بيبيع لك المكيال ده ككيل، يعني كان زمان يبيعه بالكيل ده، كان ده مكيال اصلا يعني يقول لك ايه هبيع لك دواء يعني ايا كان، ما اعرفش الان موجودين ولا لا المساله هذه ايش اشبه ما يكون بالصح فكره. ايوه المهم انه حدد لك ملء هذا الكوز مثلا بالضبط كده هو اصاله حنطه، قالوا يصح ذلك ايضا. طيب لا اشكال، انت اشتريت كيلو، لا لو هو طلع كيلو خلاص، لو هو كيلو انت بتشتري بالوزن المفروض يديك بالوزن، لو هو عارف ان العباده يساوي كيلو خلاص، لكن هو مقترض ان الموزون ما يتاخدش مكيال ولا الكيل يتاخد وزن، قصدي كده فيها عدم مقدار برضه مش واضح صح. لا ما انا بقول لك لو هو اللي انت طلبته هو صحيح خلاص، لو هو وزن كيلو خلاص، لو ده معروف ان وزن كيلو صل، لو قال لك كيلو نص مثلا الزجاجه دي الازازه دي لتر ونص، فالكيلو مثلا تلتينها مع خلاص هو راح مالي قال لك تلتينها وقال لك ادي لتر او ده لتر كمان مش ايا كان، قال اهو هو ايش وقال هنا هنا الرابع ايضا الجهاله بمقدار كل منهم ان هو الذهب والفضه قد ايش. طيب هنا ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب، نقد غالب. طبعا هنا في هو النقد على طول عشان تعرف اول لما ياتي الفقهاء يقصدون به الذهب والفضه. والاموال اللي معانا دي اسمها فلوس. ايش الفرق؟ الذهب دينانير، الدنانير ذهب، والدراهم فضه. والفلوس كانت نحاس، سيبك من الورق اللي موجود، الفلوس اللي هي النحاس كانت من النحاس اللي هو زي العملات اللي موجوده. فدايما النقد يقتضي به الذهب والفضه، ويقال فلوس تعرف ان هي ايش غير الذهب والفضه. ذلك البعض استدرك هنا على المؤلف قال لو قال بدل ما يقول ولو باع بثمن وفي البلد ثمن غالب، أرادوا أن يخرجوا من النقد عشان يدخلوا الفلوس بعد ذلك مع المسألة. لا، فهو الآن أنت في بلاد يباع فيها بأكثر من عملة. يعني مثلا لبنان عندهم ليرة والدولار، ممكن تنزل تشتري بالدولار تنزل تشتري بالليرة الاثنين. كان زي ما يقولوا يعني فلسطين كان برضو بيشتغل فيها بالشكل ده اللي هو بتاع اليهود برضو كعملة، وبالدولار كعملة، وبعدين قال كمان الدينار الأردني كان بيباع بيه. يعني ممكن ثلاثة تشتري بيه في أوقات، ما عرفش ده إلى الآن لا، بس يعني لبنان المشهور قوي إن هم من أكثر البلاد اللي عندهم عملتين، لأن طبعا العملة واقعة. وللأسف إحنا واضح إن إحنا شكلنا ربنا يستر علينا، لأن ابتدى أصبح الإيش الآن هو بالحق الآن إن بقى فيه في أراضي يعني بتباع رسميا من الدولة بالدولار. العقود من الدولة بالدولار، لكن لسه الآن ممنوع رسمي إنك تعمل عقود مستوى العمل الخاص إنك تبيع بالدولار، ده ممنوع. لكن هو الدولة في قوانين في أراضي تباع بالدولار رسمي، بس هي تباع بالدولار للخارجين من بره، لكن هي تكتب بالدولار أحيانا وتسدد بالدولار. أيا كان يعني لما نتكلم الآن إيش، بس هو ممنوع رسمي ممنوع، بس ممكن يؤدي انك الان محتاج تسال بعد ذلك ايش. لكن لما تكلم هو بيقول لو باع بنقد وفي البلد نقد غالب يبقى ده تعينه. وقال لك انا ببيع الغالب غطي الان 100 جنيه. لو جيت تقول لي انا هبيع لك بكام السياره قلت لك ب 100,000، انت رحت على طبعا احنا هو بيتكلم هنا على الذهب والدينار مبدئيا، لكن عموما احنا بنبسطها لكم. فبيقول الغالب هو الذي يباع به لان الظاهر هو ده البراد. طيب قال ولا او نقدان، لو في اثنين بقى زي بعض رحت لبنان تشتري فقال لك السيارة دي ب100,000، طب هي ليرة ولا 100,000 دولار؟ ما ممكن الاثنين يعني مثلا، او مش ممكن 100,000، المفروض يقول لك 30,000 مليون ليرة قدام 100,000 دولار مثلا او شيء من الرقم ممكن يعني. لكن يعني لا، فقال هنا اشترط التعيين، اشترط ان يعين ذلك اصلا، يعني المفروض يقول لك اللفظ ايش اللي هتعين تعين به. طيب يعني بيقول سيد مجرد ما اقول له 100 لو في نقد غالب يبقى خلاص معروف كده، لو في نقدين يبقى لازم يعين مثلا. طيب ولو غلبت الفلوس، طبعا لو ما كانش في دينارات ولا دنانير زي ما احنا فيها الان يبقى العقد على الفلوس، يبقى العقد على الفلوس اللي هي النحاس اللي كانت نحاس موجود. لكن هو انت مالك ان ان ان المساله احنا عندك جنس ونوع. يعني مثلا الجنس ذهب او فضه، واحيانا في انواع يعني ايش، في يقول لك انواع من الذهب وانواع من الفضه كدراهم، يقول لك درهم قاساني مش عارف درهم ايش، دي انواع. ثم عندك بعد كده كمان صفه في مكسر وغير مكسر. فهنا كل ده لو ده غالب يعني موجود في البلد يبقى لابد تحدد جنس درهم ولا دينار، او تحدد كمان النوع، ثم تبين كمان مكسر او سليم. وفي اشكاليه في المكسر، ليش؟ لانه طبعا السليم خلاص لو كان مكسر، المكسر يعني في نصف درهم مكسر، احيانا نصف درهم مكسر ده قيمته تكون اعلى من نصف درهم اخر مكسر. فقالوا لو كان المكسر متساوي يجوز، لكن لو المكسر مش متساوي يعني يفرق فقال لا يجوز، لان هنا يحصل جهاله. لو قلت انا هاخد منك مثلا هبيع لك ب 30 درهم مكسر، لو المكسر تكسير متساوي لا حرج، لكن لو في فرق في التكسير يبقى هنا يبقى في جهاله، فلا بد يحدد ذلك اصلا. طيب وطبعا الصحيح بيانات. طيب ولو يتكلم في فلوس أيضا عليه. قال ويصح بيع الصبرة المجهولة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم. عنده كومة وما نعرفش يا كان. قال له كل كيلو من القمح من الرز بكذا بدرهم. قالوا صح لأن هي مشاهدة. ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن الكلي. لا يضر لأن أنت بيبيع لك الصاع بكذا. لا يضر بذلك. طيب. قال ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة. انتبه. لو قال أنا بيع لك الشوال ده. ده مئة كيلو رز. انتبه. كل كيلو بعشرة جنيه. تمام كده؟ أو بالعكس. قال له أنا هي مئة كيلو هبيعها لك بألف جنيه. مئة كيلو بألف جنيه. بلاش بكل كيلو كذا. لأنه هو قال هنا إيش؟ باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مئة. يعني هو قال له بالضبط كده. هي 100 كيلو هبيعها لك ب 1000 كل كيلو ب 10 وزنه طلعت 100 خلاص اوكي مفيش مشاكل سليم. خلي بالك انه قال له حاجتين. قال له اولا ان هي 100 كيلو وقال له ان هبيعها لك ب 1000 انتبه. لا لا مهم ده لسه. والا فلا على الصحيح. الا بقى دي ايه؟ لو خرجت 80 ولو خرجت 120 عندنا اشكال. هو قال له حاجتين. قال له هبيع لك الشوال الكومه 100 ب 1000 فخرجت 80 او خرجت 120. لو خرجت 120 من المستفيد؟ المشتري. والبائع له الخيار. ملوش خيار للمشتري. الخيار للبائع. قالوا لذلك هو قال وإلا ليش؟ يعني إلا لم تخرج مئة فلا يصح. قالوا ليش؟ لتعذر الجمع بين المذكورين. هو ذكر له اثنين أيت نفسه بقيدين إن هي مئة كيلو وإن هي بألف فطلعت مش مئة كيلو. طيب هنا قالوا إيش؟ هما هو رجع على شيء. لا طيب أنا أقول لك هو لأن لو مئة انتهى الأمر. لو مش 100 قالوا لا يصح. طب يرجع فيها ايش؟ قالوا لو 100 لو كان الوزن ازيد فالخيار للبائع ان اراد ان يمضي وان اراد ان يرجع. ولو كان انقص فالخيار للمشتري. طلعت 80 اما ان يمضي او يفسخ ويعاد البيع مره اخرى عليها. لذلك وقال الا فلا يصح. ليش؟ وده اللي جعله الاثنين. ده لو قالوا الاثنين مع بعض زي شوف الصيغه ممكن تؤدي لاشكال ازاي اصاله. قال ومتى كان العوض معينا كفت معاينته. طبعا هنا العوض احيانا ما ممكن يكون فلوس ممكن يكون لا. انا اشتريت منك السياره دي بطن حديد بطن اسمنت بطن ارز فانت ده العوض. فلو انت عينت العوض لو كان العوض لو قلت له انا بقول لك اهو بالحديد ده ضمن الحديد المعين اهو فخلاص هنا انا عينت لك فخلاص كفت المعاينه. كفت المعاينه انت شفت اهو انا بعت لك السياره دي بالطن الارز اللي موجود عندي الان مثلا. فهنا لا يشترط. يعني ايه كفت معاينته؟ لا يشترط القدر بالكيل والوزن. يعني ممكن يقول له مش لازم يقول له حتى طن. لو قال له انا بعت لك السيارة دي بالحديد ده اللي على الأرض ورآه شاهده فاشترى ده العوض. لا يشترط أن يقول له وطن نص طن هو بيرى بعينه الآن. هو نراد بأن يتحقق أمر يرجع. لكن هو قالوا كفت المنام كفى العوض ومعاينته يكفي بذلك. والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب. طبعا هنا عندنا إشكال في بيع الغائب. الأزهر في خلاف كبير. في بيع غائب موصوف وفي بيع غائب غير موصوف. بيع غائب موصوف بالاتفاق بيع الغائب غير الموصوف لا يجوز حتى مع المذاهب الأخرى. ما هو جهلا بالقرض. بيع الغائب الموصوف هو اللي فيه الإشكال عندنا. مع المذاهب ايضا. عندما الازهر انه لا يصح بيع الغائب، قالوا ليش؟ لانه في غرر. هو غرر في ممكن انه مش موجود في التسليم انه غائب، وغرر ايضا في الوصف انك لم تراه، ان احنا بنقول من الشروط الرؤيه. ذلك قال والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤيه، والحق ان هذا هو الاولى بالعمل، وده يوافق قول المالكيه ويوافق نصوص. طبعا هو النصوص اللي ذكرت عندنا في الشروحات، من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا راه، هذا حديث باطل. من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا راه، الحديث هذا باطل. ذكر الدارقطني لكن هنا حقيقة هو بنقول ان المسألة هو في النهي. ليش؟ لو النهي عن البيع الشيء الغائب عدم الرؤية، فلو كان الوصف ينزل مكان الرؤية يبقى انتفت العلة. طيب هل عندنا من الشرع؟ نعم، وده يقوي قول المالكية الذين قالوا بذلك، والأحناف لهم قول بذلك، والحنابلة لهم قول أعتقد، وإن كان لهم معنا رواية في مسألة الرؤية. قالوا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته بالمعنى وأظن أن اللفظ هكذا، قال لا تنعت المرأة أختها لزوجها كأنه يراها. ممكن يبقى اللفظ فيه شيء لو عرفت الجو تزبطه لنا يعني في، لكن هو ده المخ اريد هذا الحديث، لان هو استاذ ده فقه عالم بيتكلم على نهي اخر جه في البيوع. نعم، جعل نعت المراه للزوج، ان المراه تقعد تتكلم على امراه قدام زوجها، فنسلم نهى كانه يراها، فجعل الوصف مثل الرؤيه. فاستدل بعض الفقهاء على هنا بان لو الوصف نزل منزله الرؤيه ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنعت المراه اختها، مش لازم اختها اللي اختها حقيقة يعني المرأة اختها بالله يعني او في الاسلام يعني. فقال هنا ينزل الوصف منزلة الرؤية للنهي عن ذلك اصالة، وهذا يقوي حقيقة، خاصة الان احنا في المعاصر اصبح عندنا يعني سهولة كتيرة في تصوير بقى اللي موجود، والكاميرات يعني اللي هو الصور وتنزيلها، ان تصور الشيء فكأنه بيراه يعني مش امامه، فلا شك ان الرؤيه دي قويه، او يعني مش هي رؤيه يعني، هي كانه رؤيه للصوره مش رؤيه للعين بس، وصف اصاله يعني. يعني كمان اذا كان في زمانه ما كانش موجود. نعم، وقلنا الائمه الثلاثه قالوا بهذا القول غير الشافعيه، واحنا عندنا وجه فيه قلنا، مع ان الازهر غير ذلك، لكن حقيقه العمل والله اعلم انه في يعني فيما نحن فيه الان انه ان الوصف ينزل منزله الرؤيه، ولكن طبعا اذا اختلف المعاينة. هو طبعا هنا ممكن يستدل لأصحاب القول الأول، ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين، أو ليس الخبر كالمعاينة، فيقول إنك بتخبر ليس كما تعاين، يعني في فرق. فلذلك نقول إن للمشتري الحق إذا نزل، إذا وجد إنه مطابق للوصف فهو، وده بتحدث في ناس بتشتري أشياء كثيرة بصور يقولك الألوان مختلفة الشيء، طبعا بالذات لو فيه أقمشة فمش باينة في الصور وغير ذلك، لكن هو لو وصف القماش والنوع وغير ذلك فهذا يكفي ايضا يعني. لكن نقول يعني ايش الكلام ده مصدر بعد سنة كتير. طيب ما هو ده في اشكال، يعني بينزل كده بيجيب اخوات كده تبسين العبايات وبتاع تيجي تشتري العبايه وبعدين تفوق تلاقي ايه حضرتك نوع القماش خفيف جدا. بس طيب يبقى هنا عدم ان هو ما هو طبعا لو هي ما كانتش على الرؤية، لو هي مشترط على الرؤية لا ذلك، لأن هو ولو كان مخالف للوصف كمان لا ذلك أيضا. فهنا قلنا إيش خلاص، لا ده مسألة تانية بقى، عجبني دي مش موضوعنا، لأن مسألة عجبني دي يعني دي هي بقى بتديها خيار الرد، خيار الشرط ده مسألة أخرى، هنتكلم الآن في الوصف. خيار الشرط ده هيأتي باب الخيار، ما تطلعوش قوي كده عشان هاتين نقفل معاكم النهارده. هو انا ما فهمتش الراجل اللي قال باطل، ما فهمتش مين الحديث الباطل بيستدلوا بيه القول الثاني عندنا، الوجه الثاني ان هو قال مش اشترى ما لم يره فهو بالخيار، بيستدلوا بيه على ايه؟ ان اشتريت شيء لم تراه فانت بالخيار تقبله او لا تقبله، اللي هو بيرى صحة البيع. مش احنا المسألة فين اصلا؟ المسألة في مسألة الرؤية. قال الأزر لا يصح بيع الغائب. القول الثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية. فاستدلوا بالحديث هذا. لكن في أدلة أخرى بيستدل بيع على صحة القول ده. بس حديث درس الوضع. طيب انا كنت بقول يبقى خمس ساعات. وانا بحسب القول ده قول فانا بتلخبط. لا ما انا قلت اللي انا قلت بقى غير ان انا قلت حديث المرأة. لا. نعم. لكن هو طبعا بيتكلم عن الغائب لانه غرر. وقد نهي عن الغرر. وممكن تضيف عليه ليس الخبر كالمعين او المعين. طيب. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا الى وقت العقد. طبعا في اصناف لو شفتها قبل العقد ولو جلست فترة ما تتغير. شفت القميص، شفت الثوب، ما يحصل له شيء. لكن لو شفت مثلا كيلو فاكهة ورحت غايب عنه 12-15 ساعة ممكن ترجع تشتريه. ده يعني تأثر دبل خضار او شيء او شيء اخر. فبالتالي فهنا اختلف المسألة. زي قال وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا الى وقت. طب زي الاراضي ما تتغيرش، الشقة مش هيجرى لها حاجة، الاواني مش هيجرى لها حاجة، مثلا الحديد مش هيجرى له اي شيء، يعني هيفضل كما هو. لكن في حاجات ممكن تتغير دون ما يتغير غالبا. الأطعمة طبعا في الغالب هي اللي بتتغير، وهذه التي طبعا تحتاج انك تعيد النظر فيها مرة اخرى. وجبات او اكل او غير ذلك يكون فيه. وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر الصبرة. يعني ايش؟ لو هو المبيع اكثر من شيء ورأيت جزء منه مثلا. قال وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر الصبر. يعني انت الصبرة دي كومة شفت بس انت فوقيها يمين شمال وجواها لسه في رز في قمح في شيء. فقال هنا رؤية البعض يكفي اذا كان يدل على الباقي، يعني التماثل في الغالب يدل على الباقي. لان في الغالب اجزاء لا تختلف الا طبعا كما جاء النبي صلى الله عليه ودخل السوق ووجد الرجل دب يديه النبي صلى الله عليه وسلم في الصبرة طعام فوجد بلالة. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال بلالته السماء. قال هلا اظهرته للناس او رايته من غشنا فليس منا. فهي طبعا المساله هنا تبين لك ان لو المساله ان الصبره هذه متماثله والشيء الذي فيها فهنا لا تختلف فلا حرج اذا رايت البعض ولا يشترط رايت الكل. او مثلا عندك اقمشه بالت اقمشه او بالت او ملابس وكلها متساويه ورايت الكومه وفيها من الداخل. قالوا هذا قال وتكفي رؤيه بعض المبيع ان دل على بقيك ظاهر الصبره. قال ان دل على بقيه. طب خرج بقى منه الاشياء اللي ما تدلش. يعني واحد يشتري عربيه بطيخ، البطيخ مش زي بعضه، ممكن بطيخه كده بطيخه كده، الراجل بتاع البطيخ ده قاعد ورا ما فيش خالص، راح من البطيخ بتاع رز كم واحد بتاع البطيخ ماشي ده بتاع رز ومكرونه وكده راح مني انا خالص. كنا بنتكلم عن البطيخ يا حاج، اقول لو عربيه البطيخ مش زي بعض فممكن انا ايش ان وانا لا يعرف شويه بطيخ من يمين وشمال ما شافش البطيخ اللي جوه. الرمان كمان قالوا ذلك، في رمان كبير وفي رمان صغير ايضا. فهنا لابد من رؤيه كل واحد، يعني البطيخ ده لازم يتفرز الظهر الا بقى لو كان يعني ايش هو متفقين معه ان انا عايز بطيخ على رقم كذا او على رقم كذا انا أقول. لكن طبعا دي من الاشياء اللي تختلف، يعني لابد يكون فيها من الفرز والرؤيه فيها وهكذا ايضا. ف طيب الحنطه طبعا والرز والكلام ده غالبا بيبقى غالب متشابه فيه. قال وانموذج التماثل. هنا بقى مساله مهمه عندنا لما تيجي تبيع شيء، ودي بتقع في عندنا في المذهب حتى دي يعني نوع من الشرط. لما انت تخش محل مثلا وعايز كميه من حاجه، يعني مثلا عايز تاخد منه 100 متر مثلا من القماش ده، فهو يقول لك انا عندي في المخزن بس العينه اهي، العينه دي من اللي في المخزن. او عايز تشتري قمح فيقول لك ايه انا عايز كام 3 طن في المخزن. الخمسة كيلو دولت نفس القمح اللي في المخزن اللي في المخزن. قال النموذج المتماثل لابد ترى ايش عينه من نفس اللي انت بتشتري منه. بل احنا زدنا على كده كمان شيء اخر، قال ايش في النموذج التماثل؟ لا ده كمان نحن نشترط ان النموذج يباع مع الشيء. يعني انا لو جيت عندك عشان ما يكونش غائب اشتريت وانت وريتني 5 كيلو من القمح وعندك الاثنين طن في المخزن، لابد لما تأتيني بالاثنين طن يوضع عليهم 5 اللي انا شفتهم او لا ويباعوا معهم. هو اشترط ان يعتبر انت اشتريتهم، اشتريت اللي رأيته مع نسبه، اشترط ذلك. قالوا انت رأيت عين القمح وهذا نموذج، ذلك يقول ايش والموجز المتماثل، يعني رأيت بعض الصبرة واشتريت بقيتها، فانت رأيت بعض القمح واشتريت الباقي اللي موجود في المخزن، فلذلك قالوا لابد يوضع معه، وإلا انت هتكون اشتريت عندنا الغائب كله ما اشتريتش اللي موجود، واحنا عندنا لا يصح بيع الغائب. فقالوا الخروج منها ان انا اشوف جزء منه ويوضع مع الشيء اللي اشتريته عشان لا يكون بيع غائب، لانه اللي يصعب ان انا اجيب لك الثلاثة طن تشوفه. فقالوا اذا جبت لك منهم 10 كيلو يتحطوا مع الثلاثة طن في المخزن، يبقى انت كده خرجت من بيع الغائب عندنا. حتى قالوا شرط ادخال النموذج في البيع ان يرد الى الصبرة قبل البيع. من القماش، ما احنا عندنا الان القطعة دي مع القماش. طيب خلينا في اللي احنا عايز اخلصكم، خلينا نمشي باللي احنا فيه انت الان. ان ايش مش الحتة دي، ما هو يقول لك لا، هو بيقول لك نموذج متماثل يعني ايه، وتدخلها لي ستار ولا بتاع ستار بس 5 متر مثلا 50 سم. هو طبعا هو ده مش هيمشي معانا، ده هيقول لك انا عايز تجيب لي قطعه من اللي انت هتشتريه، من اللي انت هتشتريه مش من العين اللي انت حاططها لي هنا، من اللي انت هتجيب لي منه تجيب لي قطعه. انت انا مثلا عايز 100 هتجيب لي كذا مثلا، ويبقى عنه تاني. طيب قال او كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز. قالوا طبعا هذا لا يمكن نزعه لانه ده يفسد الصلاح الثمرة دي اللي هو الرمان والبيض، القشر ما ينفعش تشيله. طبعا هو عادي يقول ان دي جانة مختفرة، يعني اللي جوه الرمان انت مش شايفه واللي جاء البيض، لكن لا تستطيع انك ايه انك تشيل القشر يفسد اصلا، والقشرة السفلى للجوز واللوز ايضا هذه التحميه. فقالوا هذه كلها ايش لا حرج فيه من غرر المعفو عنه، لان هذا لابد لا تستطيع تبيعه بغير ذلك اصلا. لذلك انت لما تيجي تشتري البطيخه اقول لك على السكينه بس بالكوا بقى دي بقى، عشان هل اصلا لو قلت له انا بشرط تطلع حمرا فتحها وطلعتش حمرا انت اشتريت ولا ما اشتريتش بقى؟ طب اخلص واعلم اللي انتوا عايزين تعملوه، اخلص ماشي وقولوا بقى في البطيخ زي ما انتوا عايزين، خدوها عندكم الواجب النهارده هو البطيخ ان شاء الله. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به. طبعا هنا مهم جدا الجهالة هذه في الرؤية العلم، يعني انت بتشتري دار بيت عمارة هتروح تشوف طبعا الأواعد، مش هتعرف تشوف الأواعد قوي اللي في الأرض دي يختفر، لكن هتشوف العميق الأعمدة، هتشوف الجوانب، هتشوف الأسقف دي، هتشوف السطوح هتخرج فيه الجدران، هتشوف برضو السباكة والمواسير والمناور والقوادي، بس البستان هتروح مثلا حديقة أو بستان يعني زراعة، هتشوف الأشجار نفسها لو في مبنى الجدران اللي فيه، هتشوف مسابل المياه البير لو كان أو الترعة أو النهر اللي مقابل المهم اللي فيها مثلا، عروق الأشجار وهكذا المسألة، أيضا مجاري المياه وغير ذلك. هتروح تشوف تشتري عبد، هتشوف بقى تشتري جارية، هتقلب كل هذه كما إيش على حسب. طبعا العبد قالوا كل شيء للعورة، والجارية قالوا كالعبد، بس اختلفوا بقى واكي وكفين ولا مهنة البيت ولا قياسا على الذكر. فيها خلاف حتى من الصحابة مش هنفتح فيها، ممكن افتحكوا هتتبسطوا هتقعدوا نقعد اكتر من ذلك، بس انا ايش هرميها لكم كده وخلاص لما ياتي زمن الجواري ان شاء الله وتعتبر قام. طيب قال مثلا بتشتري ثوب، ثوب مطوي، قالوا ينشره يعني يفتح لك الثوب لترى الثوب مثلا. هذه ايضا وجه في الشراء في كمان في الاقمشه، تحتاج ان يفرض القماش وتشوف اللون والظهر وغير ذلك، فكل شيء على حسب ما تشتريه. السياره طبعا تحتاج ترفع موتور ترفع مش عارف كذا، طبعا ده لو مستعمل. الجديد قد تكون انك هتنظر برضه ما يكونش فيها شيء، ممكن تيجي فيها خبطه تيجي فيها شيء، كل ما كل نوع عن لابد من رؤيته على حسب الحاله المتعرف عليها في العرف. والاصح ان وصفه بصفه السلم لا يكفي ولا بقى ايه عن الرؤيه. يبقى عندنا هنا كانوا بيسالوا من شويه، احنا بنبيع اعيان، بنبيع اعيان، فالعين قالوا عندنا لا يكفي وصفه بصفه السلم، لان احنا قلنا الرؤيه عندنا شرط على الكلام عندنا، مش احنا كنا في الغائب، فقالوا الغائب ما يصح، فقالوا هنا ايش والاصح وان وصفه بصفه السلم لا يكفي، لا يكفي عن الرؤيه. يعني لو انا كاني بصفه السلم يعني كاني بوصفه وصف دقيق كالسلم، عايز يقول كده. ايضا لا يغني في الاعيان، انا عندي سياره في الجراج ببيعها لك، ما ينفعش انا اوصف لك فيها، لازم تشوف العين. قالوا لان هي عين مش سلم، الان دي عين بشتري سياره معينه شقه معينه، مش حاجه لسه موجوده، مش كمان مش شيء لسه، يعني شقه مثلا مش مفيش فيها سلم، بستان مفيش فيه سلم، اشتري عين. فالعين هنا عندنا قالوا وصفه لا يغني عن الرؤيه، اللي هي نرجع تاني بس اتى بها هنا تاني. قالوا يعني لا يصف الى، قال لانه ممكن الرؤيه لا تاتي به، وبعدين قلنا ان ممكن يعني ممكن، طبعا هي السياره مش هتنتهي بالرقيه، بالرؤيه لابد ايه يعني تفصل فيها. قال ويصح سلام الاعمى، الاعمى لا يرى، وبالتالي عندنا اشكاليه فين؟ انه لا يرى، طب هيشتري ازاي؟ قالوا يصح سلام الاعمى، يعني ان الاعمى ممكن يوصف له، وبالتالي لو وصفت للاعمى فهو ده المتخيل له اصاله. فقالوا يصح يعني انه يشتري سلما اصاله، لان السلم بيعتمد على الوصف للرؤيه، والاعمى لا يرى فبالوصف يجوز له لذلك ايضا، بس هو يوكل من يقبض له حسب الوصف المشروط. يعني الاعمى ممكن يعقد البيع سلما، يقول له الاعمى قاعد معاه فلوس، يقول له انا هبيع لك شقه كذا كذا كذا مواصفاتها كذا، والمساحه والمدخل، او سياره مواصفاتها، او هاتف دي مواصفات، او سياره، فيضبط الوصف ممكن يشتري ويضبط، لكن يوكل من يستلم، هذه مهمه. وقيل ان عمي قبل تمييزه، يعني طبعا في فرق ان هو يخلق لا يرى، لا يرى، او اصيب بعد ذلك بهذا الابتلاء. فقالوا ان كان يعني قبل عمي قبل التمييز، انه لا يكون يميز، فلا ما ينفعش حتى السلم، لانه لا يعرف الالوان ولا يعرف شيء. لكن لو عمي بعد التمييز يصح، لذلك لو خلق هكذا يبقى لن يصح له الوصف كمان، لانه هو مش متخيل، لم يرى اظهرها ذلك. لابد بقى خلاص ان غيره لا يشتري له، نعم، في ذلك في العقد ايضا. يعني الاعمى هو اللي بيعش يشتري، لا لو بيشتري بيشتري وبيصح سلم الاعمى، ايوه على انه بيشتري سلما، يعني ان هو هيشتري على الوصف، هيشتري على الوصف، واصل الاعمى لو بيبيع مش مهم عنده يوصف، هو اللي بيشتري هو اللي عايز يعرف الوصف، والبيع بيعرف الوصف ليه؟ البيع ما يعرفش الوصف الا لو كان يبيع بعوض بقى مش فلوس، ده موضوع تاني. فهنا يحتاج انه يعرف الاوصاف، الثمن يعني مش فلوس، ثمن ثمن شقه مثلا، ثمن سياره، وهنا طبعا، لكن هو بيتكلم هنا عن البيع، لانه عن ان هو يبيع ويشتري هو عشان يعرف الاوصاف. طيب هذا كان اخر الكلام، الحمد لله انتهينا من شروط المبيع، وهذا البيع نقف عند باب الربا، ولله الحمد والمنة. معلش اطلنا لكن انا لازم ابدا من ذلك. يعني هو عمية وهو لسه ما كانش شاف حاجة، ما مش قادر يميز الألوان الأشكال، كان صغير واحد بس عنده 4-3 سنين وعمي. لو جيت تقول له أحمر أبيض أسود تقول له مثلا السيارة، يقول لك إيه السيارة مش شكلها إيه أنا مش شفتهاش. لكن لو كان مميز وشاف السيارات وشاف الألوان وشاف شيء هيقدر لما حتى الوصف يعني مفيد. لكن هو لو أصيب وهو صغير ولم يميز الأشياء يبقى الوصف مش مفيد له شيء. هل في الجديد بطلان بيع الفضولي حتى لو كان هناك وكالة مطلقة؟ ما هو بقاش فضولي بقى، ما بقاش فضولي لو في وكالة مطلقة خلاص، ما هو ما لم معه وكالة مطلقة ما بقاش فضولي، يبقى وكيل يشتري ويبيع زي ما انا اعطي الواحد وكالة اقول له اشتري وبيع كما شئت. ما انا اعتقد انا جاوبت والله اعرفش هو نزل تاني ليه ولا ده قديم. اه ده ظهر ان انا جاوبته وشفته تاني انا ده من ساعة فعلا. طيب خلاص انت ايمن لو عندكم شيء طب ممكن تجيب لي ميه. انا رحت خلاص لا مش مسامح. احسن الله عليك. الجحس الصغير اللي هو على عندنا قول تاني الاصحاب في الاصحاب قالوا بجوازه. طب على المعتقد ده كده الشراخ التكيف او الفراغ الصغير برضه نفس الكلام لا يجوز لا لا بس انت بتاخدها تسمنها زي ما بتشتري الغنم الصغيره والاشياء الصغيرة. لا اصل الجحش بيركب لكن انت التانيه بتسمنها عشان تاكلها. لكن وانت مش هينفع انك ما تشتريش كتاكيت عشان تربيها فراخ، لكن انت ممكن تشتري الحمار تركبه كبير، لكن مش هينفع انك تشتري الفراخ من غير ما تربيها. هتجيبها ازاي مره واحده يعني اصلا؟ ما هو لازم حد يربيها عشان يبيعها فراخ. انا يعني لو متاسف برضه على الحمار يعني احسن انا اختصح ان الحمار لا يجوز شراءه صغيرا. فطب ازاي هيقول ده عن طريق ان صاحب الحمار الكبير هو اللي هيخلف يعني؟ ايوه ما هيفضل مع صاحب الحمار لا يبيعه. لكن الراجل اللي عنده كتاكيت ما يلزموش انه يتربي كتاكيت يعني كتاكيت بالنسبه له. وبعدين دي منفعه غير دي فيها فرق يعني. فيها فرق انك انت بتربيها لابد عشان تكون فراخ تربيها. الله يسلمك يا ابو انس ربنا يبارك فيك ويسلم عليكم جميعا يا ابو انس. الاخوه يسلمون عليك وبارك الله فيك. طيب ما اريد اطيل على عليكم اللي على النت المره دي ينصرف يتفضل لان الاخوه هنا عندهم اسئله ف يعني حتى ممكن التسجيل نكتفي بذلك. انا الصغيره شفنا الاول ما فيش مساعد حال ومعين صح كده؟ لا مش احنا عندنا لا منفعه حال يعني لابد من منفعه الحال يعني الذي ليس له منفعة حال ولا مآل لا يصح. طبعا يعني لا بس احنا من الكتكوت يعني انت الكتكوت بتربيه عشان انا قلت تاني نفس القصة ان هو بيكبر وتطعمه عشان يبقى فراخ. ماشي بس هو لابد ما يقدرش تفصله. ما تقدرش انك تقول انا في نقل بتاع تربيتها. ما هتعمل بالظبط كده زي مثلا ما بتجيب الصخره الصغيره فهذا الشرع بقى جوز ذلك لان لابد انك لحتى تصل بيه لل طبعا ذلك احنا عندنا فرقوا قالوا ما يجوز انك تشتريه على الصحيح عندنا لانه فيش منفعه في الحال. وحتى لو قالوا مع انه في المقال بعض الاصحاب قالوا يجوز احنا قلنا والمعتمد انه لا يجوز. هو كلام وجيه طبعا ان هو ما دام في المقال يجوز المنفعه تجوز انه تبيع لكن هم جعلوها على عموم المنفعه. طبعا مساله اجتهاد يعني. طب بالنسبه للبائع او الصاحب بس بائع او الذهب والفضه مش متاكد بس من الفكره الصحيحه ولا قلنا ما يحرم استعماله يحرم امتلاكه صحيح؟ ايوه بس احنا قلنا في الرقده في المساله دي قلنا اذا باعها للمعدن يجوز. يعني اذا باعها للمعدن هو لان ذهب وفضه دي الفارق. مش نشترط حتى على انه يسيحها اولا لان برضو اللي هيشتريها ده هيمتلك ان هي ده مساله متفرعه. لكن انت تقول يصح بيعها ام لا، لانه ده ذهب وفضه. هو قال هنا حتى لانه هو بتباع الذهب والفضه، هو لان هي اصلا قيمتها. وانت لو هو طبق عادي، لا هو لو طبق ذهب بتشتري ب 100,000 جنيه ليه؟ عشان الذهب اللي فيه يبقى المعدن. فلذلك قال هو يعني هنا يجوز البيع هنا للمعدن. طب ممكن اسحب عليها مثلا فرع ثاني، لو يعني لو تخيلت ان في قالت له معموله برضه بمعدن النفيس. ما قالوا لو في شيء ذهب او فضه يجوز برضه بيعه للذهب والفضه. واحد عامل ناي ذهب مثلا بس على للذهب. نعم. طبعا بالنسبه بقى لتحريم شراء بيع التوراه والانجيل وما الى ذلك، هينسحب عليه طبعا شراء، يعني بيع يحرم به الشراء عشان طبعا. وبقى معاه بقى كتب ايه؟ جماعيه، صح كده؟ هو الكتب الجماعيه كل مكان. طبعا ده مسألة أخرى، بيشتريه عشان خاطر إنه يعني ينقض ما فيه ويناظم، ما دي معروفة أساس سناك كلها. كنا نتكلم على التجارة فيه، أو بنتكلم على التجارة صراحة. خلاص؟ كله صحيح الشروط دي كلها، الطهارة والملكية والقدرة على التسليم وإيه تاني قلنا، والعلم بالموصوف أيضا والمنفعة، كلها شروط صحيحة. الاختلاف هتلاقيه في بعض الفروع بيننا وبين بعض، لكن الشروط كشروط صحيحة. صحيح. طب نختم بقى هنا، نختم هنا. سبحانك الله وبحمدك، عشان لا انت استغفرك واتوب اليك. عبد الله انت فين؟ عبد الله انت لسه داخل دلوقتي تقريبا، قبل ما نتكلم مع بعض الخاص. ماشي، عشان انا